عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في موعد جديد من برنامج دوسيات. يتواصل المشوار ويتجدد اللقاء على موجات هنا القصرين مليان فاصل اثنين. في الواقع دوسيات هو أكثر من برنامج، هو بقعة ضوء انسلطوها على المشاكل الموجودة في جهة القصرين. نحن نكشف الغطاء على المواضيع المسكوتة عليها والمعتمة. اليوم كشاف دوسيات يتجه نحو موضوع يهم القصرنية الكل، الصغير قبل الكبير وكافة فئات المجتمع، اللي هو الشركة الوطنية العجين الحلفاء بالقصرين. لكن باش نتطرقوا لزاوية أخرى من الشركة هذه، أو بالأحرى الوجه المظلم للشركة. في الواقع كل الأوجه متاع المعمل أصبحت مظلمة، بالرغم من أنه يمثل القطب الصناعي الوحيد في القصرين اللي معلقين عليه أمال كبيرة، يخدم برشا عبيد ويدخل برشا فلوس. لكن الأمال هذه بدأت تضمحل شيئا فشيئا جراء المشاكل والفساد المستفحل في المعمل. ولعل من أبرز المشاكل هذه أنه المعمل هو المؤسسة الوحيد العمومية الوحيدة في تونس اللي ما تعتمدش على المناظرات الوطنية في انتداب العمل والإطارات. بالطبيعة هذا وأكثر، اليوم باش نتناولوا مسألة أهم وأعمق مسكوت عليها وغايبة على الرأي العام، رغم إنها تمسنا وتمس صحتنا وصحة وليداتنا. معمل الحلفة كغيره من المصانع اللي تعتمد على مواد كيميائية في مختلف مراحل إنتاجه، على قدر المنفعة اللي حققها في المقابل ثم ضرر ينجم يكون كبير وينجم يكبر أكثر مع إهمال كل الأطراف المعنية بالأمر على غرار معمل الحلفة. معمل الحلفة يستعمل كمية كبيرة من الماء اللي يتعدى على برشا مواد كيميائية ضارة. المشكلة مش هنا، المشكلة إنه الماء هذا بعد ما يقع استعماله يطيش بكل بساطة من غير ما يقع معالجته، الشيء اللي سبب ضرر كبير المتساكني القصرين الكل. في الإطار هذا يحضر معنا مجموعة من الضيوف سي رمزي خضراوي، إطار من وزارة الفلاحة، معز غرسلي عن جمعية حماية البيئة والتراث بالقصرين، وكان من المقرر انه يحضر معنا رشدي مهذبي ممثل عن معمل الحلفة لكنه ما جيش، ان شاء الله المانع خير. اما الشيء هذا معناها بعد ما اكد انه هو باش يحضر معنا يرجع عن قراره في اخر لحظة، معناها الشيء هذا متعودين عليه من معمل الحلفة اللي اصبح حصين يمنع، معناها صعيب اختراقه من كافة الوسائل الاعلامية او غيرها في القصرين. الشيء هذا مانيش عارفة علاش هما قاعدين يعتموا على المواضيع في داخل المعمل. انتم زيدا مستمعين الاعزاء يهمكم الامر وتنجموا تتواصلوا معنا عبر الهاتف الموضوع على ذمتكم 77 475 153. كلمونا، عبروا على ارائكم وسمعونا اصواتكم. بالنسبة لأحباء الويب تسمعونا على سيت هنا fm.tn وتتفاعلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو هنا القصرين بالعربية أو بالفرنسية. هذا الكل يأتيكم من فريق متكامل يحييكم كل واحد من موقعه، عفيف حسيلي من وراء الكونسول وفاطمة رحيمي من أمام المايك، خالد سميدة في الأعداد. عسلامة سي رمزي. عشقتي. عسلامة سي معز. في البداية قبل ما ندخل في الموضوع متاعنا نحب نفتح قوس صغير اللي هو انه البرنامج متاعنا برنامج دوسيات هو في اطار الشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في جمعية هنا القصرين للثقافة والاعلام، وكما قلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللي اوكلت لنا مسؤولية البحث في مسائل القصرين وتقصي الحقائق. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انبثقت على أنقاض اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة. الهيئة هذه تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، تحال لها الملفات والوثائق بهدف مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص. ما من خلال تطوير جهود الوقاية منه وتيسير الكشف وضمان تتبع مرتكبيه. يحضر معنا عبر الهاتف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العميد شوقي الطبيب. أهلا وسهلا بك سي شوقي، على ما وجيت هنا القصرين. أهلا وسهلا بك وتحية ليك ولضيوفك ولكافة المستمعي إذاعة هنا القصرين. شكرا ليك وشكرا على المداخلة متاعك. أنا في البداية نحب أول شيء نحييكم كما ذكرت ونعبر على سعادتنا وفخرنا كهيئة وطنية لمكافحة الفساد بهذه الشراكة مع إذاعتكم المناضلة إذاعة هنا القصرين، وإن شاء الله الشراكة هذه تتكثف ويقع لما لا تعميمها على أكبر عدد ممكن من الإذاعات الجهوية اللي كيفكم، اللي هي إذاعات يمكن نطلق عليها إذاعات مواطنية. وإحنا لحد الآن طلقت هالشراكة هذه كما تعرفوا منذ تقريبا شهر، وإحنا سعداء بها ونشكركم على المجهود وعلى العمل اللي قاعدين تقوموا به. نحن زيد سي شوقي سعداء بالمسؤولية هذه اللي أنتم كلفتوها لنا، ونحن رانا على أتم الاستعداد للقيام بها على أكمل وجه. سي شوقي، كان تحكي لنا شوي على الاستراتيجيات والآليات اللي باش تعتمدها الهيئة في هذه الحرب اللي نجم نقول ان هي حرب ضروس في مكافحة الفساد، خاصة انه التحديات كبيرة في ظل غياب خطة وطنية وعدم تجلي إرادة سياسية حاسمة وقاطعة لمكافحة الفساد، الشيء اللي ظهر من خلال عدم قيام المحاكمات للفاسدين. بارك الله فيك، وفعلا هي حرب ضروس. وكما تعرف ككل حرب يجب أن تكون حرب وطنية أو حتى حرب شعبية، بمعنى أنه تتجند فيها كل القوى، مش جهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقط، يجب أن تتجند كل القوى الحية من بطبيعة الحال السلطة. سي شوقي سامحني لو تسمح تعلي في صوتك شوي. قلت لك ككل حرب تتطلب تجند كل القوى، طبعا على رأسها السلطة الدستورية الثلاث، ولكن وفي نفس الوقت وخاصة جهود المجتمع المدني وجهود السلطة الرابعة. هذا علاش احنا كهيئة وطنية كنا ننادي ومنذ سنوات بأنه يقع ضبط استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد على ضوء يتم تحديد المسؤوليات والمهام وتقاسم الأدوار وضبط خريطة الطريق، لأنه هذه كما ذكرت كحرب يلزم فما تقاسم أدوار، يلزم فما تكامل إلى غير ذلك. كل حرب يلزمنا نحضروا لها معناها من العدة والعتاد، الشيء اللي يسير معناها حسن طبعًا. سير الجو طبعا يلزم العدة والعداد ويلزم طول النفس والصبر، وهنا نحب نعطي بعض يعني ربما التعليقات البسيطة، هو أنه وراء مكافحة الفساد زاد كذلك ما تقعش كان بمحاكمة الفاسدين. نحن اللي يهمنا بالأساس هو منظومة الفساد اللي هي لا تزال قائمة، محاكمة الفاسدين وملاحقتهم ومساءلتهم وعقابهم جزائيا إلى غير ذلك، هذا شيء مهم ويجب أن يقع. لكن سي شوقي راهو القطع مع منظومة الفساد يكون وجوبا بقطع رؤوس الفساد. معك، أنا معك، ولكن يجب تفكيك المنظومة، هذا الأهم. نحن نعيش في ظل منظومة فاسدة للأسف، هذه المنظومة الفاسدة ورثناها عن نظام الاستبداد. يجب تفكيك هذه المنظومة الفاسدة وبناء منظومة جديدة، وفي نفس الوقت بطبيعة الحال يجب أنه يتم كما أنت قلت بطريقة يعني حادة شوية قطع رؤوس الفساد. نحن معنا بطبيعة الحال يجب محاكمة الفاسدين ومساءلتهم ويعني محاسبتهم باش يعني يكونوا عبرة لغيرهم. فيما يتعلق بالاستراتيجية اللي سألتني عليها، هي تقريبا الوثيقة حاضرة وإن شاء الله اللي نوعدك به ونوعد كافة نوعد الشعب التونسي أنه سيتم الإمضاء عليها يوم 9 ديسمبر مع خطتها العملية، لازم خاطر لازم تكون عندها خطة معناها عملية. إن شاء الله نهار 9 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد باش يتم المضى عليها من طرف الحكومة، من طرف مجلس نواب الشعب، ومن طرف ربما المجلس الأعلى للقضاء إذا كان يحضر، سينو من طرف الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، ومن طرف نقيب الصحفيين، ومن طرف من يمثل المجتمع المدني والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ولكن في نفس الوقت كما تشوفوا الهيئة نحن مناش واقفين كان على الاستراتيجية، الاستراتيجية والخطة الوطنية تقريبا في لمساتها الأخيرة. أنا قاعدين نخدمه كسوسوا فيما يتعلق بأعمال التقصي، تقريبا أكثر من 120 ملف تم إحالتهم من طرف الهيئة على القضاء، تقريبا أقل من نصفهم بشوية محالين على القطب القضائي والمالي، بقية الملفات موجودة على موزعة على مكاتب متاع السادة قضاة التحقيق بالأساس في تقريبا في كامل بقاع الجمهورية. في نفس الوقت الهيئة تو مازلنا كي حطينا فهمتي على السكة مركز دراسات وبحوث، عنا قاعدة بيانات زادة معناها مازلت كي ركزناها، بدينا في الشراكة مع المجتمع المدني، بدينا في ورشات التدريب بالنسبة للصحافة الاستقصائية، وبطبيعة الحال ودخلنا في شراكة أكبر خاصة مع وزارة الوظيفة العمومية، لأنه اللي نهدفوا له هو مسألة سي شوقي. على ذكر معناها الوظيفة العمومية، أنت في أحد تصريحاتك أكدت على أنه سيتم إلغاء كل انتداب في الوظيفة العمومية يثبت فيه الفساد، وهذا ما نحن نطالب به، وتصدينا وسنتصدى لكل الانتدابات اللي تتم بطريقة مخالفة للقانون. سي شوقي أنت ذكرت على فيما يتعلق بمعمل الحلفاء، وانت قلت اللي هو المؤسسة العمومية تقريبا الوحيدة اللي قاعدة تنتدب بطريقة غير قانونية. للأسف ثم مؤسسات أخرى عمومية قاعدة تنتدب عن طريق يعني الالتفاف على القانون. هي في الحقيقة هذه الطريقة المعتمدة في معمل الحلفاء، هذا معناها شيء مخالف للقانون، ونحن نبهنا ليه من قبل حتى حكومة تحبيب الصيد. ولعلمك هناك عديد الملفات الآن منشورة أمام القطب وتتعلق بمسؤولين حتى في الحكومة السابقة والحكومة اللي قبلها، وحتى مسؤولين كبار واللي الجرم المنسوب لهم هو الانتداب بطريقة مخالفة للصياغة القانونية. بيسي شوقي نحبك تسمع معايا التسجيل هذا، الشيء بتعرض المظلمة حقيقية في أحد المناظرات. أولا اسمي محفوظ السعيدي، أستاذ مبرز أول بمدينة القصرين، وأستاذ عرضي بالمعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين. مشكلتي تتمثل في أنني تعرضت إلى مظلمة، وهذه المظلمة هي شبهة فساد إداري مارستها ضدي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تتمثل هذه المشكلة في أن جامعة المنستير فتحت بلاغا لانتداب الأساتذة المبرزون المشتغلون بالتعليم الثانوي لإلحاقهم بالتعليم العالي، وتم قبول ملفي مع قبول ملف آخر، واستجاب ملفي لكل الشروط الواردة في بلاغ الانتداب، وهذا موثق من قبل عدل إشهاد وممضى عليه من قبل وكيل الجمهورية بالمنستير. إلا أنه بعد أن تم قبول ملفي من قبل جامعة المنستير، قامت وزارة التعليم العالي برفض ملفي لأسباب أجهلها، هذا واحد. واثنين، قبلت وزارة التعليم العالي بملف آخر، وفي اعتقادي المطلق بأن ملفي أكثر سكور من ملف متاع الذي تم قبوله. فالأستاذ الذي تم قبوله متحصل على شهادة التبريز، أما أنا فمتحصل على شهادة التبريز وشهادة الماجستير، وأنا بكالوريا مع 11، كما أنني سأناقش في الشهر المقبل عن شهادة الدكتوراه، بالإضافة إلى أنه لي خبرة 4 سنوات تدريس بالتعليم العالي. إذن أعيد بأن مقياسي أفضل من مقياس الأستاذ الذي تم انتدابه، ومع ذلك الوزارة أصرت على رفض ملفي وقبلت بملف الآخر. أرجو أن يتم النظر في وضعيتي والقضاء على هذه الشبهة التي أسميها شبهة فساد، ولكم جزيل الشكر. في الحقيقة محفوظ السعيدي هو راه نموذج من سلسلة كبيرة من الشباب اللي تعرضوا لمثل هذه المظالم، وهي راهي مظلمة بأتم للكلمة من معنى. مع العلم انه الشاب هذا حاول مع العلم انه الشاب هذا حاول انه يتصل بيكسي شوقي هذيك علاش وما وتعذر عليه الشيء هذيك علاش راديو هنا القاسرين خذا على عاتقه مسؤوليه انه يوصل صوته. جاوبوا هكا على المباشر على ملف الا ما يقع يصلنا بطريقه يعني قانونيه ونسالوا الطرف المقابل. بالنسبه للاخ هو اعتقد وزاره التعليم العالي على العموم احنا اللي نحب نقوله كهيئه وطنيه لمكافحه الفساد كما تعرف عندنا رقم اخضر يعني رقم نداء مجاني اللي هو 80 10 22 22. نعاود نذكر به هو 80 10 22 22. بامكان اي مواطن او مواطنه يتصل بهذا الرقم الأخضر المجاني ويطرح ملفه أو قضيته ويتم توجيهه. عنا زادة كذلك رقم فاكس كان تحبه وبعد إذنك نذكر به. أي ميساج فاكس. هذا 71 842 680 71 842 680. بإمكانهم زادة كذلك مراسلة الهيئة عن طريق البريد 71 شارع الطيب المهيري. وبشرة للقصرنية والأهلنا في كامل ولاية القصرين والولايات المجاورة، احنا كما ربما اعلنتوا عليه انتم في السابق بصدد تركيز مكتب جهوي للهيئة في القصرين. هذا بصيص امل حقيقة من طرف المجلس الجهوي عن طريق السيد الوالي وبالكيرا بطبيعة الحال. والمكتب هذا نحن بصدد اعداده واعتقد من الاسبوعين الثلاثة ان شاء الله يبدأ يستقبل المواطنين ويستقبل شكاوى المواطنين وبشوي بشوي باش يكون هو بطبيعه الحال المقر الهيئه على المستوى الجهوي. كما تعرف نحن عندنا مكتب حاليا في صفاقس، عندنا مكتب في الكاف وسيكون المكتب الثالث بحولها في ولايه القصرين فقر بوقت. وبامكان بطبيعه الحال الشاب اللي توا كان يعرض معنا في حالته انه يتصل بنا واعطيتك الفاكس واعطيتك الرقم المجاني واحنا بحاول الله نشوفوا شنو هو الملف واذا كان كما ذكر هو فما شبهه ولا فما شيء يؤكد وجود فساد اداري فيما يتعلق بالانتداب الهيئه بطبيعه الحال ستقف معه وما ضاع حق وراءه طالب. طالب ان شاء الله. سي شوقي نحب نلفت انتباهك لحاجه مهمه برشا في القاصرين وفي تونس بصفه عامه، هي ان تونس في اتجاهها ان تصبح دوله باتريمونياليه بامتياز حيث تورث فيها المنزلة الاجتماعية والوظيفة صحيح. ويحكم فيها بالمؤبد الطبقي وتتسع صحيح. فيها الفوارق صحيح. صحيح. فالانتماء الطبقي بات يورث والمكانة تورث وبعض صحيح. الوظائف بفضل النقابات باتت تورث أيضا وهذا الشيء اللي يظهر على مستوى معمل الحلفة بالقصرين بصفة كبيرة. على هنا نذكر للهيئة كانت من ضمن الأوائل اللي وقفوا ضد الممارسات هذه الغير قانونية والغير دستورية واللي أكدت المحكمة الإدارية في استشارة عملتها للحكومة سنة 2014 اللي بعض المحاضر الجلسات والاتفاقات اللي يقع إبرامها مع بعض الإدارات وبحضور بعض النقابات فيما يتعلق بتخصيص كوتا حصة من الانتدابات لأبناء العاملين في المؤسسات هي محاضر جلسات باطلة بطلانا مطلقا ولا يعتد بها. وللأسف المحاضر الجلسات هذه والاتفاقات موجودة في عدد لا بأس به من المؤسسات العمومية وهنا نحب نذكر اللي هي باطلة وكانت حتى موضوع ملفات نحن حلناها على النيابة العمومية والنيابة العمومية حالتها على القطب القضائي والمالي اللي يقوم بالانتداب على أساس أنه ولد المؤسسة يلزم يخدم ولده إلى غير ذلك. هذه كل انتدابات خاطئة وغالطة ولا تستقيم وباطلة. الانتدابات خاصة في الوظيفة العمومية يجب أن تتم حسب معايير الكفاءة والمساواة والتكافؤ في الفرص تبعا لمناظرات وفهمت فيها معناها تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد. الدستور التونسي في فصله 21 يأكد على أنه كلنا متساويين في الحقوق والواجبات، ما فماش مواطن على رأسه ريشة يورث وظيفة ولا يورث رتبة ولا يورث أي امتياز لابنه. هذا شيء باطل لازمنا نقفله الناس الكل بطبيعة الحال نقفله بتفعيل القانون وبالاحتجاز بالوسائل السلمية. شكرا لك سي شوقي على المداخلة الهاتفية اللي معانا، ونحب نأكد مرة أخرى أنه مكافحة الفساد راهي مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف. بالضبط، بارك الله فيك، تحية ليك مرة أخرى ولضيوفك ولكافة أهلنا في القصري. سيد العميد بعد إذنك سي نعرف نحن في منظومة بن علي قبل أيوة. كانوا هناك لصوص بالنصوص. صحيح، هذا علاش نحكيه على المنظومة نحن. بلى، هذا علاش ديما نأكدوا ساعات في بعض الأحيان توا نحن النولام كهيئة للي ويبدأوا يطلبوا منا أفضحونا الفاسدين واعطيونا الأسماء واعطيونا من قمتم بإحالتهم إلى غير ذلك. هنا نحب نذكر نحن فيما يتعلق بالتقصي والتحقيق وإحالة الملفات على النيابة وعلى القضاء قائمين بواجبنا وبطبيعة الحال على الرغم من محدودية الإمكانيات، ولكن هذا ما يعنيش اللي يراو إلقاء اللصوص والفاسدين في السجن هي الوسيلة الوحيدة والأمثل للقضاء على الفساد. هذا مهم وأنا نأكد عليه، ولكن وفي نفس الوقت راو الأهم هي المنظومة. علينا أن نعمل جميعا على تفكيك منظومة الفساد، ومنظومة الفساد كما ذكرت أنت بارك الله فيك هي قائمة على أساس نصوص وعلى أساس قوانين تبيح للفاسدين أن يفسدوا ويفسدوا، ومن بعد بطبيعة الحال يبرر لك هذا الفساد وهذا النهب المال العام وغيره بأن القانون يبيح ذلك وأنا لم أقم إلا بتطبيق القانون. والأمثلة عديدة وربما المجال لا يتسع لها، ولكن نعاود ونأكد علينا أن نعمل على تفكيك منظومة الفساد الفاسدة. شكرا لك سي شوقي، ونحن رانا نشد على أيديك ونطلب منك معناها الضرب بشدة على أيدي الفاسدين. نضرب على أيدي الفاسدين ونضرب أكثر على المنظومة. شكرا لك مرة أخرى ومرحبا بك في كل بسلامة. نرجع الموضوعنا الأساسي للحصة اللي هو مسألة الأضرار الكبيرة اللي يمثلها واللي يتسبب فيها معمل الحلفة بالأساس على البيئة والمحيط بالقصرين. يحضر معنا في الإطار هذا سي معز غرصلي عن جمعية الحماية البيئة والمحافظة على التراث بالقصرين، كذلك رمزي خضراوي إطار في وزارة الفلاحة. سي معز، لو كان تحكي لنا شوية على الدراسة اللي سبق وعملتوها بشراكة مع جمعية SOS بيئة اللي اهتمت بالشأن البيئي والأضرار اللي يتسبب فيها مخلفات معمل الحلفة من زئبق ومواد كيميائية مختلفة على البيئة والمحيط وبالتالي على صحة المواطن. سي معز، قبل ما تجاوبنا خلينا نسمع مع بعضنا لهذا التقرير اللي تقرير من قراءة زميلة أميل نصري. لأن مثلت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء أهم مشغل في القصرين على امتداد عشرات السنين وقطب الرحاف في الحركة الاقتصادية بالجهة، فإنه سرعان ما تحول إلى خطر بيئي يتهدد المدينة وأحوازها. يتطلب طبخ الحلفاء وتحويلها إلى عجين ثم ورق العديد من المراحل التي تستعمل فيها كميات كبيرة جدا من المياه، ولذلك تم حفر عدة أبار لتوفير حاجيته. وتفرز مختلف العمليات الصناعية فيه ملوثات متنوعة صلبة وسائلة وغازية أخطرها مادة الزئبق التي كانت تستعمله لمدة عشرات السنين قبل أن يتم التقليص منها لخطرها الكبير. ويفرز المصنع يومياً عند اشتغاله آلاف الأمتار المكعبة من المياه الملوثة التي تمر عبر أنابيب تحت الطريق الرئيسي المارة أمامه نحو مجرى وادي أندلو المحاذي للمصنع والثكنة العسكرية، والذي يشق منطقة العريش الفلاحية ليصل إلى وادي الحطب، وعبر مرورها في الواد الأول تتسرب المياه الملوثة وتمتصها طبقات الأرض تشكل تهديدا للمائدة المائية، كما تغطي هذه المياه عند جفافها وتبخرها مساحات كبيرة من الأراضي بطبقة سميكة من الورق الأبيض في شكله الخام فيقضي على أي غطاء نباتي يعيش تحته. كما تتصاعد من مداخل المصنع سحب داكنة من الدخان ذي الرائحة الكريهة التي تحمل إفرازات المواد الكيميائية، وفي بعض الحالات تتكاثف سحب الدخان وتحملها الرياح إلى مختلف أرجاء المدينة فتعم رائحتها البيوت. أما إذا حصل تسرب للغاز الكلور من وحدة تصنيعه بالمعمل فإن المدينة كلها تصبح مهددة بالكارثة. قامت العديد من الجمعيات الناشطة في المجال البيئي بعديد الدراسات حول ما يخلفه المصنع من تلوث، أكد جميعها خطر استمرار تواجده خصوصا وأن معداته وتجهيزاته تأكلت من فرط القدم والمواد الكيميائية التي تمر منها يوميا، ودعت مختلف الدراسات إلى ضرورة معالجة الأمر قبل فوات الأوان، لأن الخطر بلغ إلى حد تلوث المائدة المائية السطحية بأغلب شمال مدينة القصرين على طول مجرى وادي أندلو إلى حدود قرية سيدي حراث وسفح جبل سمامة، كما أن انتشار بعض الأمراض في أحياء غرب القصرين أين يقع المصنع تعود أساسا إلى الدخان المتصاعد منه. في الحقيقة الزميلة أميل نصري مشكورة جدا على هذا التقرير، أتت على جميع المشاكل اللي يتسبب فيها معمل الحلفة. لو كنت زيد تأكد لنا سي معز شيء هذا. هو احنا جمعية جمعية حماية البيئة والتراث في القصرين، عندنا من 2013 احنا ننشطوا، من أهدافنا هي تطوير دراسات والبحوث المتعلقة بالتلوث البيئي والطبيعة وحفظ الصحة، ونعطوا اهتمام أكثر للتهيئة العمرانية والمساحات الخضراء والنظافة والعناية بالبيئة. منها جت من بعد مدة جت الاتفاقية هذه متاع شراكة مع الأسواس بيئة خدمنا في القصرين على التلوث الصناعي والمنزلي. خدمناش كان على التلوث الصناعي بديناها من منطقة صناعية جديدة، وبديناها من بعد الإكزيتوار معناتها اللي يخرج منه المعمل حلفة من ما مياه مستعمل، ومن بعد مشينا بها بطبيعة مع واد أندلو وشفنا الناس المتضررين على واد أندلو، حتى الناس المتضررين في حي عين الخضرة وفي حي الخضرة. عملنا تحاليل على طول واد أندلو حتى وصلنا واد الحطب، مشينا واد السيد حتى وصلنا خنقة الجازة. في على طول الواد عملنا تحاليل على التربة، عملنا تحاليل على الماء، عملنا تحاليل على الهواء، عملنا عيادات طبية، كنت 3 مرات عملنا عيادات طبية في المستشفى القديم ودار الشباب، عملنا حتى ندوة وندوات، ندوة وطنية عملناها في الليزام، في كانت عنوانها تحديات الوضع البيئي والعمل البلدي، وكنا طرقنا فيه لأنه هو كله متعلق بالعمل البلدي، لأنه حكاية التلوث الصناعي والمنزلي كله متعلق بالعمل البلدي، خاصة الشيء اللي يضمن الدستور والسلطة المحلية ومنظومة كاملة. معناتها بالضبط، معناتها نحن في إطار للمشاكل البيئية والتلوث البيئي والتلوث الصناعي والمنزلي، في إشارة للتذكير للسلطة المحلية من المستقبل كيفاش باش تكون وكيفاش باش يتم معالجة المشاكل من النوع هذه. معناها سي معز حسب ما قلت أن الدراسة اللي قمت بها أكدت الضرر اللي يتسبب معمل الحلفة. طبيعي، هو تلوث من المياه المستعملة الصناعية، فما تلوث من المياه المستعملة المنزلية اللي ناتج اللي خارج من محطة التطهير. هو معمل الحلفة وعندنا مشكلة أخرى في المنطقة الصناعية، لأنه مازال ما ثماش ربط بالقنوات الصرف الصحي هذه، من مشاكل اللي تخرج من المياه المستعملة من مصانع المنطقة الصناعية اللي ما يتمش ربطها لا بالمحطة ولا هذه، وتخرج في المجال الطبيعي. في الواقع هو معمل حلفة كغيره من المصانع اللي تسبب ضرر كبير على البيئة، لكن الضرر يكبر أكثر ويتفاقم إذا كان مع الإهمال اللي إهمال المسؤولين معناها في المعمل على وجود حلول. بالنسبة لي نحن ما نجموش نحكوا على المعمل، لأنه يعني المعمل مش مشكلتنا احنا في المعمل، مشكلتنا احنا مع المعمل كونه يخرج يكون في المواصفات التونسية، يخرج إفرازات كان هواء ولا ماء ولا هذه يكون في المواصفات التونسية الأكثر أقل، مش يعمل هو تريتمون ولا ما يعملش، هذه مش من مشاكلنا نحن جمعية حاولنا باش نعمل من الدراسة هذه على أساس كنت فيها تشريك للكل، لأنه يعني أول حاجة هو المضر المواطن. احنا مشينا للحي ودندلو ومشينا حي عين الخضرة، وكان عندنا كونتاكت مع الناس، وكنا عملنا حتى ندوات، كنا جبناهم في العيادات الطبية، كانوا عملوا استشارات، جبنا حتى في ندوة منها جبنا محامي باش يشوف الجانب القانوني من التلوث والضرر البيئي في استعداد كونك انت تعمل دي كونسلتاسيون واستشارات مع الناس اللي هم مضرورين، المشكله مش في المعمل بالنسبه لنا احنا، المشكله كون الاضرار خارج من المعمل، هو طرف من مشكلتنا متسبب في الاضرار هذه. كيف حتى محطه التطهير مسبب في برشا اضرار اكثر من المعمل، لازم نقول ما بين ظفرين. اي حسب ما ثم المنطقه الصناعيه اللي موجوده في في في في طريق تالا كيف عندها ثم اضرار كبير، وثم مصانع اللي كان ممكن ما تتعملش اصلا في قاسرين، في ارض قاسرين، وتعاملت في الرياسين، ورغم كونه كانت ممنوعه في بلايص اخرين وبلايص في العالم كل تقريبا اللي تانوري تاع الجلد كلهم ممنوعين. سؤال، معناها هل انت ذكرت انه هو الماء اللي يخرج لازم يكون معناها متوافق مع اللي نورم مواصفات تونسية؟ هل انه الماء اللي يخرج من معمل حلفه ماهوش موافق بالطبيعه؟ هي بالطبيعه مش مطابق للمواصفات التونسيه بالطبيعه، لانه هو ما يعملش ليه، ما فيش تطهير او تريتمون. على حسب معناها عنا معلومات وصلتنا انه معمل حلفة تم رصد ليه اعتمادات وإيرادات كبيرة من اجل القيام بالتريتمون دو، هذه معناها معالجة المياه اللي موجود اللي تخرج، اما هما ما همش قاعدين يبذلوا في حتى مجهود، ما همش يبذلوا في حتى مجهود. في الإطار هذا نحن نعرف أنه رقعة الضرر تتوسع معناها حتى تشمل الأراضي الفلاحية، خاصة أنه العديد من الفلاحة يعتمدوا في سقي أراضيهم بصفة خاصة على المياه اللي توفر لهم لوناس، اللي هي في الأصل متأتية من المياه المستعملة متاع المعمل من غير ما يوقع عليها حتى معالجة، سواء كان على مستوى المعمل وإلا ديوان التطهير. لو كنت نجم تفسر لنا سي رمزي خضراوي. شكرا على الاستضافة. مرحبا بك. عايشك. وهو تصحيح في النقطة هذه أنه مياه المعمل ما تتعالجش عن طريق محطة التطهير، لأنه حاليا نستعمله في الفضلات المنزلية فقط في المنطقة السقوية في واد الصيد. لأنه تعرف أنه الفضلات تاع معمل الحلفي في كلها مواد كيميائية، ما تصلحش باش تستعمل في الزراعة وإلا في الفلاحة مهما كان النوع. يبقى الإشكال هنا في معمل الحلفة، أنه ما ننسوش أنه معمل الحلفة أنشئ في الستينات، معناها مواصفات قديمة، مواصفات البيئة معناها تتطور وقتها المفهوم البيئة ونصيهم طال انفيرونمون والاحتباس الحراري ما كانش موجود، وثيرا مؤخرا في بس من عام 1980. يبقى الإشكال هنا أنه ثم إرادة سياسية للدولة التونسية باش تلقى حل معمل الحلفة ولا ما ثميش؟ السؤال لهنا وقت نذكر احنا انه الدوله التونسيه باش تلقى حل للسياب في صفاقس، تحب تحول السياب من صفاقس، تحب تخرج من صفاقس، لقيت الدوله التونسيه حل معمل الحلف، لانه ما نظنش اول ناس متضاريه معمل الحلف هما عملت معمل الحلف وإدارة معمل الحلف، ما نظنش ان كان الناس تخدم في معمل باش يكونوا يقبلوا باش يضروا انفسهم. هذا النقطه الاولى، معناها هذه كان صعيب ياسر ومستحيل انه يتراطن في معمل الحلفة باش يكونوا مقصرين في النوع في الشأن هذا. أنه ثم دراسة تم برشا دراسات تعاملت هي. أول مطلب هو كان إعداد محطة التطهير باش يوقع معالجة المياه على مستوى معمل الحلفة. المحطة هذي ما تخش البر، لكن المحطة هذي تكلف برشا. وأنا متأكد أن الدولة التونسية مش توافق. يعني الحكومة التونسية مش حاطة المعمل ضمن اهتماماتها. ومؤخرا وزير التجارة سي زياد العذير يقول أنه معمل الحلفة الدولة مش ناوي تفوت فيه. هو صحيح مش باش تفوت فيه، لانه معمل الحلفة ما عادش مؤسسة صناعية، اصبح مؤسسة اجتماعية اللي معناها باش تسكت العبيد في القصرين على جل البطال لا اكثر ولا اقل. لان وقت اللي نعرفوا انه معمل الحلفة تتنحى لي صفقة الكلور، الصونيات تتنحى صفقة الكلور معمل الحلفة وتعطيها الموارد التونسي بجيب الكلور من مصر. وقت اللي نعرفوا نحن انه سابقا بي دي جي معمل الحلفة في التسعينات يراسل فيليب موريس تاع معمل الدخان تاع المار البور ويقول له معمل الحلفة باش يسكر. وقت اللي نعرفوا انه وزارة التربية تنحي الورق من معمل الحلف وجيبه من برا، هذه نية مبيتة. معناها نحن نشوف الدولة التونسية خاطر مؤسسة وطنية، ذا ماهوش مشكلة كسرانية، ذا ملك الدولة التونسية. الدولة التونسية هي زي ما تتصرف الشيء هذا، أنه ثم إهمال، ثم تهاون، ما نعرفش نية الدولة التونسية شنية مع معمل الحلف. هل تحب تخليه في الهيئة ذي باش تفلسوا باش تهلكوا لين يفلس وحده وقت ذاك تقل المبادر اللي بيعانوا، وإلا ناوي تبذل مجهود ويبقى الخلل فينا ما عرفش كيفاش نطلبوا؟ ما نظنش هالشيء هذا، خاطر نعرف مجهودات خوينا في معمل الحلفة انهم يطالبوا معدين دراسات وحدهم، وقاع انتداب مرفات زياده تحبيب الصيد، وقاع انتداب مكتب دراسات وعد دراسه، لكن للاسف افرغ معمل الحلفة من المحتوى نتاعو، لانه نعرفوا نحن حاليا ثم معمل الورق في القضوان وحاليا ثم معمل اخر تم اعداده يظلي في شتة الساحل. انا واضح هنا انه تعامل السلطه المركزيه مع معمل حلفة هو تعامل كنا نتمنى ان يكون تمييز ايجابي للشيء هذا. يعني احنا لكن للاسف اتجاه التغييب معناه معمل حلفة. هذه الخطه اللي حاسينها نحن كاهل القصري انه السلطه المركزيه تعامل مع معمل حلفة عنوان الموت البطيء، استعمال سياسه الموت البطيء لتخص معمل حلفة. هذا اللي ملاحظينه تو. هو في الجلسة اللي تعاملت نهار 27 أكتوبر معناها ثم قرارات وقع اتخاذها من طرف وزير الصناعة لصالح معمل الحلفة، لكنه من الواضح معناها أن القرارات هذه متجهة تحديدا لأجل منع تخوصصة معمل الحلفة كهو معناها، أما الحاجات الأخرى ما تمش حتى حاجة معناها واضحة وجلية. ما ذي سمحيني في الكلمة، هذا الخبث السياسي أن وقت لي اليوم نعمل تقرير على الأثار البيئية لمعمل حلفة باش تخلي نحن أهل القصريين نقولوا معمل لازم يتسكر. معاش اللي معاش الدولة تحب تسكر، الدولة حابة تسكر وحابة تبيعه، لكن نحن اليوم في معضلة في القصريين، نحن عملنا ثورة عشان التنمية. معناها تولي الدولة تساوم فينا بصحتنا، تحبوا تخدموا أرضوا بالشيء الموجود، مش صحيح هذا. عندنا دستور اليوم التونسي يضمن صحة المواطن، يضمن حريته، يضمن حقوقه في التشغيل. الفصل معناها 37 من الدستور التونسي ينص على ضمان الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر له الإمكانيات الضرورية لضمان سلامة الخدمات الصحية. فش معناها هذا الفصل هذا لا يعد أن يكون حبرا على ورق، والدليل معمل الحلفة اللي هي ماهيش قاعدة تتخذ في حتى إجراءات في سبيل إصلاح. وزيد أنه معمل في الدستور أنه ثم فصل يحفظ التنمية للأجيال القادمة. نحن اليوم إذا كانت تلوث الميد المائي وتلوث الأراضي الفلاحية إيش مازلين؟ معناها هنا هذه المعضلة. وي أنا قلتك متأكد أنه ثم مجهودات كبيرة من خوينا في معمل حلفة وطالبوا في أكثر من مرة، لكن السلطة المركزية ما حبش تستجيب. هذه معلومات معناها متأكد منها. في الحقيقة هو راهو معمل حلفة راهو مكسب كبير للقصرين والقصرنية، ويلزمنا ما نفرطوش فيه. لكن يلزم الدولة هنا تدخل، تصرف اعتمادات كبيرة لنهوض بمعمل حلفة، لأنه نحن نرى المجل الغريب في دولة تونس أنه عندنا قطاع نتميز به عالميا، لأن أجود أنواع الورق في العالم هي السيلولوز تاع الحلفة. تجي الدولة التونسية تصرف مع معمل كي هكا، شو سوي المطروح هنا؟ أنت تتميز، ماذا بيك تتميز بحاجة؟ ماذا بيه معمل حلفة لو قاعد يتطور من سنة إلى أخرى، والدولة تحطه في من ضمن أولويتها. لكن للأسف اللي نشوفه فيه اليوم يقول العكس تماما. هي في الحقيقة شيء هذا راهو هو مسؤولية الإدارة متاع معمل الحلفة. الإدارة صارعت، وعندي معناها عندي برشا زملاء ثم يخدموا صارعوا طالبوا، لكن للأسف ما ثمش أبوي، ما ثمش مساندة. ما نعرفش مساندة مع ضمير السنوية متاعينا ولا جمعيات ولا لازم نلقوا حل جماعي. هو في الحقيقة شيء معناها اللي يحزن معناه انه الدراسة اللي تعاملت فيما يخص معمل الحلفة تقدمت للبرلمان من قبل السيدة سيميا عبو اللي هي ما عندهاش حتى علاقة بالقاصرين، في حين انه النواب عن جهة القاصرين ما عملوش حتى معناها رياكسيون في الجانب هذا. والله بس بالنقطة هذه عنديش معلومة ضافية، لكن تبقى سامي عبو نيب عن الشعب من حقه باش تتدخل في أي لكن موضوع. لكن كان من المستحسن أنه هو تكون الدراسة هذه تتقدم من أحد نواب الجهة، أو أكيد حتى نواب الجهة أكيد درم تصلوا ربما نحن بس معهم شوف باتو يتكلموا. أنا مش كنت في القصرين اللي يطلع في التلفزة هذاك هو اللي يتكلم علينا، احتمال يكونوا يتكلموا، احتمال تكونوا حبوا يفكوا حوايج المعمل الحلفة. تبقى للأسف ديما نقولوها القصرين حلقة ضعيفة. معليش باش نطالبوا المركزيه لانهم بكل صراحه اقوى من اللوبي نتاع تونس، اقوى من القاصرين برشا. في الاطار هذا نحن رانا مانيش باش نسلموا فيه معمل الحلفة، ورانا باش نبقوا نتحدثوا عليه وباش نتناولوا المشاكل كل، خاصه انه هو راهو يمثل مكسب كبير لينا. في الاطار هذا باش نستمعوا الورقه من اعداد الزميل خالد سميده باش تبين لنا معمل الحلفة شنو هو بالضبط. سرين الشركة الوطنية للسيليلوز التي تم بعثها سنة 1956 لإنتاج عجين السيليلوز من نبتة الحلفة المتواجدة بولاية القصرين والولايات المجاورة لها، والشركة التونسية لورق الحلفاء التي تم بعثها سنة 1968 لصنع ورق الكتابة والطباعة. الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين تمثل أهم قطب صناعي بالوسط الغربي للبلاد، والتي يبلغ رأس مالها 21.1 مليون دينار تونسي. وهي تشغل حاليا 800 عون بصفة قارة، وتوفر مورد رزق لستة آلاف عائلة بولاية القصرين، قفصة، سيدي بوزيد والقيروان. تتمثل النشاطات الأساسية للشركة في جني معدل 50,000 طن من نبتة الحلفاء سنويا، تنتج منها 14,000 طن من عجين الحلفاء يتم تصديرها كليا إلى دول أوروبا، آسيا والولايات المتحدة الأمريكية. هذا وتنتج كذلك معدل 6,500 طن سنويا من الصودا و 5,500 طن من الكلور الغازي الذي يتم تحويله إلى كلور سائل، وحامض الكلوريدريك لتسديد حاجيات وحدة صنع العجين من هذه المواد وتسويق الكميات المتبقية إلى السوق الداخلية. كما تنتج الشركة معدل 30,000 طن سنويا من ورق الطباعة والكتابة، يتم تصدير ربعها تقريبا إلى الدول العربية والإفريقية. وتتزود الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين بكميات كبيرة من نبتة الحلفاء التي تتوزع على 35,000 هكتار ممتدة على سهول ومرتفعات الوسط الغربية التونسية. فتستعمل هذه النبتة كمادة أولية لإنتاج عجينة الحلفاء المصنعة بالقصرين، كما تستعمل أيضا كحاجز بيولوجي لمقاومة التصحر. هذه الشركة العجوز بقيت يتيمة في ولاية القصرين باعتبارها القطب الأضخم من حيث اليد العاملة، ورغم أنها تدر على خزينة الدولة أموالا طائلة إلا أنها استنزفت طاقة العمل والمصنع على حد سواء. هذه الشركة مهددة بالإفلاس نتيجة تراجع إنتاجها وكثرة عمالتها الزائدين عن النصاب الذين يتقاضى أغلبهم مرتباتهم دون الحاجة إليهم، فيهم حوالي 300 تم انتدابهم بعد الثورة بطرق مختلفة، منها تحت الضغط أو بتدخل من نواب المجلس التأسيسي أو أحزاب أو نقابات. كنا في الاستماع إلى ورقة من إعداد الزميل خالد سميدة. نحب نشكر على المجهود اللي بذلوا معنا، وكذلك نشكر عفيف عسيلي اللي تأمن لنا إخراج الحصة، ونشكر زيدا كل من ساعدنا على إنجاح هذه الحلقة من قريب أو من بعيد. الحل ورقة اللي أعدها الزميل خالد أتت على معمل الحلفة وعلى الإنتاجية اللي ينتجها المعمل هذا، وزيدا أتت على المشاكل اللي يتعرض لها المعمل. سي معز عندكش ما تضيف؟ بأنا نكون ننطلق من كلام السيد الزميل الحاضر معنا، من كلمة المركزية، والمركزية اللي هي مانعة على أساس كونه ما تطورش البلاد كما في القصرين ولا شركات وشركة الوطنية عجين الحلفاء والورق. أنا من ذا بيه ما حبش نحكي عليها شركة الوطنية لأنه ذا موضوع آخر، نتحدث على الجانب التلوث الصناعي وتلوث البيئة وأضراره على الناس هذه، لأنه هنا ضمنيا بتشوف كون المركزية هي اللي جابت المصايب هذوم كلهم. لأنه وقت يجي يعمل لك مثلا مثال محطة التطهير، محطة التطهير أول ما تبنت على كاباسيتي ساعة متاع 18,000 متر مكعب، وبينما بعد في عمليا تم تعمل إلا تطهير مياه مدينة القصرين، مش مياه مدينة القصرين مع مياه معمل حلف. بعد ما مياه معمل حلف ما يمكنش بشوق على التطهير متاعها، خلوها في الواد. مشيت مع واد الحطب، وصلت واد الصيد، ومن بعد وصلت حتى الخنقة الجازية حتى الواد الفكة، وفي نفس الوقت اللي يخرج فيه من ديوان التطهير هو أصلا مياه ماهيش معالجة. يعني لأنه كيف جيت وتعمل تحليل، وعملنا احنا تحاليل تاع مياه تاع الخارج من الوناس، إذا به تلقاه أكثر تلوث من ماء الخارج من معمل الحلفة. معناتها شوف التناقض، اللي هو ماء تاع محطة التطهير يمشي في قنوات للري لمساحة 141 هكتار في وادي الصيد للري بالمياه المستعملة، وهذه يلزم يكون فيها مواصفات، والله أعلم كيفاش توقع عملية المواصفات وهذه التحاليل متاعها وشكون يعملها. بأكيد تعملها ديوان تطهير، لكن في اتفاقية ديوان تطهير أو ديوان الوطن للتطهير مع وزارة الفلاحة في السير دي في ري مساحة 141 ثم اتفاقية صارت على أساس وقت اللي يكون الماء غير مطابق للمواصفات ما يتقطع ويمشي بالواد ويقص ويقص وكل الانستالاسيون وكل الخزنة نتاع الماء اللي عاملينها لأنه انستالاسيون كبيرة بمليارات. هالمليارات اللي نحكوا عليها نحكوا عليها من المركزية مركزية الناس وراء البيروات في في في في تونس كان ديوان تطوير ووزارة البيئة ولا غيره في مشاريع المتعلقة بالجهة المتعلقة بالجهة ما فيهاش استشارات ما يوقعش استشارات الناس والمواطنين اللي هما يعني الناس المعنيين بالأمر بصفة وقت اللي انت عملت محطة تطهير فيها مكلف قديش مليار ومن بعد يجي يعملها إعادة تهيئة إعادة تهيئة باش نجم تستقبل المياه متاع مدينة القاسنين. وهل المصاريف هذه كلها شكون هي قروض تتعادل من الدولة التونسية بيجيبهم بعد على حسب نحن يجيو ناس في المركز في وراء البيروات يخطوا يعملوا مخط يجيبوا بيرو ديتيد ويجيبوا هذية ويجيبوا تمويل ويجيبوا شنو هذو كلهم يعملوا لكن في الإطار المحلي ما تعمل حتى شيء. نحن معلن كنفتوا معناتها باش يكونوا الحلول حلول مش باش جينا من فوق ولا كذا حلول من هنا الحلول يلزمها تنبع من من من, من عندنا لأنه نحن هم اللي عندنا المشكلة اللي عايشة الواقع هذا بالضبط اللي أنت تو الماء بتاع مام الحلفة والماء بتاع الوناس يابط الودنت ودنت الواد الحطب واد الحطب يتعدى بطبيعته ويتخلط معاه مياه متاع ديوان تطهير الشيء اللي يمشي للري بطبيعته بعد ثلاث مواسم باش يمشي والشيء اللي مش باش يمشي للري ثم ناس قدام عاملين فيه دي موتو بومب معناتها يعمل لك كيف فورمه متاع جابية ويجبد الماء من الواد ويعديه ديريكت للسانية سانية راهو فيها ثوم فيها خضروات فيها جار مثمرة فيها هذه مشكلة هذا هو المشاكل من النوع هذه مشاكل كونه مركزية. نحن في مشروعنا هذا حابين نبينه كونه انتهى مع المنظومة القديمة حتى إذا كان مش تجي من هكا المشاريع تنبع من هنا لأنه توا الفكرة مثلا في واد الحطب الفكرة باش يعملوا براش فين باش نكون بعد واد الحطب بعد ديوان تطهير ولا قبل ولا في بلعابة ولا في هذه وتتعمل لو كان ما تشوفش انت مشاكل متاع الناس اللي هما قراب للواد الحطب على جهة اليمين وعلى جهة اليسار في بوزقام وفي هذه وهذه تو كل واحد تعمل ليه شوية كولين ولا ذيك بحيرة جبلية هلا جم تعطيه الماء وتوفر ليه الماء ومنها تعطي للمائدة المائية منها تغذي للمائدة المائية هذه في إشكالية مع البيئة والمعطيات البيئية كل كل الماء ولا المجال الطبيعي ولا التلوث هذه ولا حتى في الوديان لأنه جي تشوف حتى منسوب المياه وقص الملوحة كثرة اللي موجود في العريش الملوحة متاع الأرض معناتها شيء مهول ما عادش ينبت حتى شيء الناس اللي تسقي من ماء متاع ديوان تطهير في واد الصيد شنو هو الحل متاعهم جي تشوف تقول له كيفاش معاش يسقي معاش يسترزق معناتها ما نجمش يقطع يقص الماء ما نجمش يقص معناها ودرزقه من بعد اي بالضبط من بعد جي تقترح عليه شنو هو الحل باش تعمل سونتاج بعد بيجي ذاك مش عامل سونداج مش باش يخلص ليك بالماء السقوي كيف ما يخلص ليك بالماء تطهي دونك هنا ثم مشاكل اخرى مع مواطنين هما الادرى بالمواضيع نتاعهم بعد تجي تشوفني تحكي معاه حتى المنتوجات نتاعهم ما يبيعوهاش في القاسم يعرفوهم الناس الكل وين يبيعها يبيع في تونس يبيع في بنزرت يبيع في بلايص اخرين نحن مشاكلنا هذه مشاكلنا شفنا قلنا راهو يلزم قطع مع هالمركزيه ما دام شيء ضمنه الدستور لولا اول حاجه هذه السلطه المحليه والباب 7 ما تدخلش في هذا وعندك الحكايه البلديه لانه كيف تجي تشوف حتى لليوم ثم نفس النفس اللي كنت تحكي فيه تحكي في النفس كانوا المركزيه هي كلهم ما زين مواصلين في هذه حتى في تاجيل الانتخابات مثلا نشوف المشاكل اللي موجوده حتى في في في صلاحيات الموجوده بعد انت اذا كان اليوم تعطي مشروع جي مثلا للقاسرين اعطونا مشروع تاعي هذه البلديه المستقبل اللي باش تجي معناتها باش تخلي لها تركه اخرى بالمليارات على حساب شكون هم من ضمن الاشكاليات سمحت سي معز هو حمل المسؤوليه على ما يبدو للديوان التطهير مش نحمل المسؤوليه لحتى حد هو مسؤوليه لكل الاطراف الكل المسؤوليه الاطراف الكل اما نحن مش نقول مش حاب نحمل المسؤوليه حتى حد عندنا دستور اول حاجه نشوف في تطبيق وعندنا الباب 7 من الدستور وعندنا المركزيه المحليه مش قاطعة مع المركزيه ونمشي في المركزيه وهذه هي الجماعات المحليه والبلديات ومن هاك البلديات ودوا دعم للشباب اللي نجموا يشدوا بلديات هذه هي الفكره كونه باش تعطي مجال جديد نفس جديد بالحق للتغيير تغيير لانه كانت منظومه ما نجحتش في مشاريع هالكل اللي اسقاطات تجي الناس تعمل مشاريع في وراء البيروات مشروع مثلا مشروع مثال نعطي مثلا مشروع نتاع تلوث بالمت المركور تونس بالصح في اتفاقية ميناماتا. ميناماتا اتفاقية متاع الزئبق وشنو هذه مدينة يابانية وشنو تسمت باسم مدينة يابانية. في اتفاقية ميناماتا يعملك بروجي بروجرام كامل باش يشوفوا الوضع متاع التلوث بالمركيور في الجاسرين اللي قديش يسوى 600,000 دولار 600,000 دولار 1,200,000,000 تونسي تتصرف منها كان 450 برك للجاسرين. وباش فين باش تمشي ليزكسبير يجوا يعملوا كذا يعملوا تحاليل ياخذوا شويه تراب شويه ماء شويه هذه وسكورتي بالحرس والدنيا والحكايات وكذا لانه حتى دائما ندعمهم حتى السلطات مشكله من 1,200,000 بقيه الاخرين تمشي في ليزوتيل سانك توال تمشي في حكايات اخرين تمشي هذه 1,200,000 كان ممكن تحل مشكله في ودانجو تحل مشكله في حيحين الخضره تحل مشكله في هذه اكثر الناس مضرورين بالتلوث انت خاصه نتاع المركير لانه المركير فيه الميتيل دي مركير اللي هو غاز اللي تشوف انت وراء معمل حلفة تلقى الناس برشا عاهات ومشاكل نتاع اعاقه وتخلف ذهني اذا كان سبب نتاع المركير السبب نتاعو مش حتى كاري. واحد صحيح علميا لكن هما اقرب ناس لمصدر التلوث مصدر التلوث كانت لينيتي نتاع المركير نتاع هذه الزئبق ما عادش تخدم لكن التلوث نتاعها شوف نتاع السنوات اللي فاتوا كل بتبيع ثم ديجاجمون دي غاز نتاع 200 مركير وباش تاثر به الصغار والكبار والنساء وخاصه النساء بمرحله ولاده واذا كان تاثروا به والحل يولي يولي الحل. في هذه الحل ماهوش مش نقول لك ما ثماش نجمش نقول لك الحل باش نعطيه هنا ما يعطي حتى حل الحل نعطوه نحن الحل المركزي الحل تسمع بقابس انت عملوه تاخذ 75 مليار المعالجة البيئية فأنا أحب نعمل فاصل مع المركز نحن عندك فلوس أنت بتجيب مش تجيب فلوس مش فكر فلوس لا مش فكر فلوس لأنه فلوس مش فلوس تعمل حلول بعد تقدمها في وثيقة سياسية ورقة سياسية كما تقدمتها حلول معروفة الحلول هو الحلول القصد فين الحلول تنتج من القاع من المجتمع من الناس من أقرب الناس أقرب الناس للضرر اللي هو كان في الجيل معمل حلف معمل حلف انا نشوف خارج الاسوار بتاعه مش خارج في هذه انا مطالب كونه معمل حلف خارج في مواصفات فقط ما مش فيه كيفاش يخدم ما عنديش ما يتحمل مسؤوليته يجيب ما يجيبش هذيك مشكلته فهمت ولا لانه اهله ما قادر بشي عابي انا ما نعرفش انا مجتمع مدني صحيح لكن مشاكل التلوث نشوفها من وراء السور ما ومن بعد من بعد من بعد مشاكل شو اسمه الزئبق مجال الزئبق هو تراكمات ما تنجمش تحاسبهم من تو لكن المشكله فين المشكله فين سامحيني حتى هنا في الجانب القانوني في الجانب القانوني يقول لك حتى الناس اللي ضرت بالبيئه يمشي للقضاء يعمل ملفه تاعو وتقتعرف عريضه ويمشي المشكله فين المشكله كونه كيفاش تنجم تنسب نوع من المرض نوع من التلوث هذه المشكله فين هنا وقت اللي انت تعمل للناس المضرورين ما عليك ان يطلب حق مثلا هذه كمواطن المشاريع الكبيره المشاريع استراتيجيك مشاريع اللي ماشي الاجل المستقبل وهذه مش حديث اليوم ولا حل عندنا ولا عند غيري ولا عند هذه لا هذه استراتيجيك هذه برشا معطيات بعدك سامحني بعدك سامحني حاليا ثم تلوث معمل حلف وثميش ثم تلوث طبيعي دونك ثميش ثميش نحكوا على غدوه لا هذا حل لازم اليوم لا اليوم هاو المشكله مين سمعتك لحظه مشكله كانوا ما تعملوا اليوم لا سامحني اليوم كي يخرج قرار اليوم وزاره الصناعه باش تصد مبلغ 50 مليار لحديث محطه في معمل حلفه هذا مركزي واليوم لازم يخرج القرار هذا شكون باش يجيبوا هذا اش بيعملوا على طول الجبس فهمتني ولا انت تحكي على القدام القدام هذاك سامحني انا ما نحبش ندخل في تفاصيل معمل حلفه مشكله كونه لا ما نحبش نحكي عليه يعني معمل حلفه راهو مشكلته يعني واضحه وجليه يعني للناس الكل معناه مع المركز كيف تحكي معاه يجي يقول لك انا مش لازم منه هاي سكروه علاش عمل مش لازم منه ما فلس تو عندك حاجه فلسه سامحني انت تقول لي عندك برودوي وعندك هذا هي مشكله معمل حلفه بدات في السبعينات لانه خاطر من الوصفه 72 من الوصفة 72 بدأت مشكلة معمل حلفة علش على خاطر ثم شيء كانت عم فيه معمل حلفة جبدهم منها صناعة الثانوية شكون اللي فلس هنا شكون اللي فلس هنا قانون 72 الدولة التونسية خليني قانون 72 باش تدخل انت من بعد شكون سحب الكلوز من معمل حلفة السونيد التونسية شكون حسب الورق؟ هذا علاش ما نحبش نتكلم على البيداغوجي، لانه معطيات. شكون اللي سحب الورق مع في البوليس؟ الدوله التونسيه. ما نعرفهمش، انا مواطن عادي. كيف هذه نسمع كيف تسمع الناس؟ لا سنه انت ماكش مواطن عادي، انت راك ناشط اليوم، ناشط جمعيتي وعندك دور كبير. يعطيك الصحه، لانه انا ما عنديش علاقه انا بالمعمل حلفة. انا معمل حلفة نشوف فيه من خلال الافرازات اللي خرج فيها. اما باش نحكي الافرازات اللي خرج فيها اللي هي اورنور، نعرف كونه مثلا ماكينه، مثلا ماكينه الحلفة ولا معمل حلفة، معمل اللي يصنع الباد، نعرف كونه توتال امورتي. معناتها ما عادش. وشكون اللي جدد هذه؟ ما تجددش معناها ما تتبدل ولا ايه؟ تبدل المركزيه، هي معطى اخر نعطيه لك بعد باش يوريك ونشوف شوف التناقض. فهمني، تناقض كونه الناب الفاتير في القاسرين مشى منها اكثر من ثلث، وثم نوع سبيس نوع معين من الحلف قريب للانقراض. معناتها هذه شوف التناقض. معناتها نحن اذا كان باش نعمل يونيتين مازال تاكل لنا في الحلفه، والحلفه اصلا ما عادش. شوف لا انا لا فهمت لا انا لا شفتها ولا نعمل الحلفه يبقى يخدم الحلفه وقت اللي نحكي ام فيق طريق الجاني الحلف. احنا مشكل طريق الجاني الحلف، الفرق بين تجني الحلف وبتحدث الحلف وبتفسد الحلف. احنا طريق الجاني اذا كان احنا بشوب تقول واه باش نتنحى الحلف ونتصحر يسكر معمل الحلفه، احنا عاد على الدنيا السلام. ثم طريقه تاع جاني تجني الحلفه تتجدد الحلف ولا بيس. نعطيك معطى اخر مثلا، معطى كونه بات نتاع الحلفه اللي يخرج من عند معمل الحلفه ما دام تصنع بلي برودوي شيمي ما عادش تلقى لها تسويق. عليه مثلا لان الناس ولات تمشي بالايزو كذا وكذا، ايزو 14001 و9001 للصديقه للبيئه والكذا والحكايات. شفت انت راهم ثم معطيات اليوم الصناعه، اليوم الصناعه تطورت. سمح بعد اذنك، شوف اليوم الصناعه تطورت، الابحاث العلميه بارك الله تطورت الصناعه، تطورت عند الناس وعندهم مالها. قاسرين ما ثمش صناعه، هي با دو اندستري في قاسرين من غير متحدث. ما تحدث معمل حلف اندستري فين كانت تحطوا معمل حلف؟ اي تحطوا موجود يونيتي لكن مش موجوده ناسه. عليه وعليه موجوده ناسه؟ عندنا من اكثر الميكانيك، عندنا من اكثر الميكانيك. الميكانيك راهو علم، والميكانيك راه مش في معمل حلفه ولا في هذه. تكلم مهندسين يخدموا معمل حلفه، مش يعطيك الصحه. هما وعندهم الكفاءه وعندهم كل شيء. لا موجود، مش عندهم افكار تبارك الله. لا مش ماهوش ننكر، لا ماهوش ننكر في هذه. نحكي على الفينومين نتاع الاندستري بصفه عام، الاندستري بكلمه العامه، الاندستري اغرو اليمونتير ميتالورجيك التكستيل كذا. الاندستري ما عندناش من الاندستري في قاسرين، ما عندناش. تحب عندنا يونيتي قديمه من الستينات قاعد تخدم هذه، واللي هي في الاصل ما كانت الورق. كذب عليك، بعد ما كنت ورق ما ثم حد شيء اخر في الحلف، ما حد شيء اخر. ما يكذب عليك، لانه باقي كولو دي فيتيليتي، ما باقيين شادين بهم ايديهم وهذه، لانه ما ثمش ثم مستقبل. مستقبل في كاغة بات نتاع حطب، هذا هو اللي ماشي تو في العالم الكل. فهمني، مستقبل نتاع مام نتاع نتاع ما يكون والله من ارقى وقت اللي هو نسمع ويتعمل بالسودا وبالكلور. ما عادش ماشي ولا يعرف. سمح انت تحكي على الستينات، سودا وكلور ستينات قاعد متواصل ستينات. فماش إرادة سياسية للدولة التونسية باش تصنع البات طرق جديد؟ ثم شيء ولا ما ثميش؟ وقت اللي عطت معمل، وقت عطت الدولة التونسية 60 مليار للفوليذ وجحدت 30 مليار معمل حلفة، تفهموا كل شيء اللي صارني. الدولة تحب تعاقبك في في تونس بمعمل الحلف. حابين هم حابين يبيعوها 92، لقوا مشكلة اجتماعية. بقت الدولة تسعى على تهميش معمل الحلف. هذا اللي صاير اليوم. ولكن احنا اليوم كاكسرني اقول ما عمل حلف وفيها ضرر بيئي، نمشي معاك. الدوله التونسيه مطالبه باش تعالج المشكله هذه. لقيت حل السياب في صفيقس، تلقى حل الجيبس، وجي القاسم تلقاش فيه حل. لا ثم مشكله هنا او السويل هنا وين؟ خاطر احنا نقولوا عندنا ميد مي كتضرب الميد مي في القاسرين سي. لازم نقول حل. تحكي على سد تخنكة الجيزي، المشكله الاولى في عدم وجود السد هذا هو معمل الحلف، لانه الماء قاعد يجري فيه ملوث. ينجم يعملوا في بلعابه، ينجم لا بلعبة. انت والوديه اللي تصب اذا خاطر يلزم سد باش يجمع بعض شمال. فهمت؟ لان الوحي هذه الكل تخلي انه ثم ايراد من الدوله التونسيه باش تلقى حل معمل الحلفه ولا لا. هذا نعرفوه نحن الكل، انه الدوله التونسيه ليست ساعيه في الشيء هذا. كنا نتمنى لو كان يحضر معنا معناها طرف من معمل الحلفة باش يقدم لنا المعلومات اللازمة، لكن للأسف تعذر عليهم الحضور، والله أعلم معناها تعذر أو هما تعمدوا إنهم ما يحضروش. الحاصلوا لعل المانع خير، أما كان معناها من باب الحرافية إنهم يتصلوا على الأقل ويعتذروا. أما نحن باش نواصلوا رانا في الملفات بتاعنا وباش نواصلوا في كشف الحقائق مهما كانت. نخرجوا فاصل موسيقي ونرجعوا. ناظر منكم جواب أنا مواطن وحاير أنتظر منكم جواب منزلي في كل شارع في كل ركن وكل باب واكتفي بصبري وصمتي وثروتي حفن التراب منزلي في كل شارع في كل ركن وكل باب واكتفي بصبري وصمتي وثروتي حفن التراب ما أخاف الفقر لكن كل خوفي من الضباب ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب أنا ما أخاف الفقر لكن كل خوف من الضباب ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب سادتي وأنتم حكمتم حكمكم حكم الصواب ثورتي كانت غنيمة وافرة الحضر الجناب سادتي وانتم حكمتم حكمكم حكم الصواب ثورتي كانت غنيمة وافرة الحضر الجناب ما يهم ولا أبالي الدنيا دايسة ما داسي أنا ما يهم ولا أبالي الدنيا دايسة ما داسي لكن خلوني بلادي خلوني بلادي لكن خلوني بلادي وكل ما قلتم عاصي يا هلا الكاني مثلي ما يهم من ومن الزعامة والدريلان يا لنا يلقاني مثلي ما يهم من ومن أنتم أصحاب الفخامة والزعامة والدريلان لن نكون في يوم منكم يشهد الله والزمن أنا حلمي كلمة واحدة إن يظل عندي وطن لن نكون في يوم منكم يشهد الله والزمن أنا حلمي بس كلمة إن يظل عندي وطن لا حروب لا خراب لا مصايب لا محن لا حروب لا خراب لا مصايب لا محن خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن

ترانزيت من جديد، وتحية لكل من التحق بنا على موجات هنا القصرين. هذا برنامج دوسيات وهذه موجات هنا القصرين 100.2. توا 4:18 دقيقة، مازلنا مواصلين معاكم حتى 5. يحضر معنا رمزي خضراوي إطار في وزارة الفلاحة، ويحضر معنا كذلك معز غرسلي عن جمعية حماية البيئة والتراث بالقصرين. في الحقيقة 100.2 موجات هنا القصرين هي راهي مش هنا القصرين فقط، هنا خمودة، هنا هنا حيدرة، هنا صبيطلة، هنا كل نقطة من تراب القصرين. نضم صوتي لطفي بوشناق اللي قال خذوا المناصب والكراسي وخلوا لي الوطن. نبش نقول خذوا المناصب والكراسي وخلوا لنا الصحة، صحتنا حتى نصارعوا بها الزمن. كنا حكينا في البداية على تناولنا الموضوع اللي هو الأضرار اللي تسبب فيها معمل حلفة على البيئة والمحيط. سي معز أكد لنا أنه معمل حلفة ماهوش المسؤول الوحيد على الأضرار هذه، ثم معناها أطراف أخرى متداخلة في الأضرار. المنطقة الصناعية اللي موجودة في طريق تالا، ديوان تطهير، في بتبيع معمل حلفة، وثم مصادر أخرى من التلوث اللي موجودة في المناطق الصناعية والمناطق الأخرى حتى المناطق السكنية. أنت سي معز في البي حكيت معناها على أنه لوناس ماهيش باقية تعمل في المعالجة للمياه، هما عندهم إعادة التهيئة للمحطة، وعندهم مش قاعد يصير مشكل في القصرين بركة، راهو في تونس وكل تونس الجمهورية المشكلة، راهي مش موجودة كان في القصرين، مشكلة موجودة في الضاحية الجنوبية، موجودة في تونس، موجودة في سابقة سيد حسين السجومي، موجودة في صفاقس، موجودة في سوسة، موجودة في البلايس كل، معناتها مش من ديوان تطهير هو الفكرة موجود كونه ديوان تطهير هو يعمل معالجة المياه، لأنه هو في الآخر زاد ملوث، ممكن صعيب كونه يعمل التريتمون معالجة المياه بطريقة علمية حتى يخرج نوعا ما ما صالح للاستعمال، كان في الري ولا يكون صالح استعمال، وهذا مستحيل. ما ما ما ما ما ديجا ما لقيناش احنا في التحاليل نتاعنا. كل مرة عملنا تحاليل، عملنا 3 مرات تروا كومباني، وما زلت كومباني الرابعة مش كملوا نعمل فيها تحاليل، وفي كل مرة كانت تحاليل غير مطابقة للمواصفات. غير مطابقة للمواصفات. سي رمزي شنو تعليقك على كلام سي معز؟ ولا يقول تأييد لكلامه. وقت حبينا نعملوا إعادة تهيئة المنطقة السقوية متاع واد السيد لتشرب، معناها على تسقى من المياه المستعملة، أنه وكان القرض أوروبي هو. وقت اللي شافوا عملوا تحليل نتاع الماء يقولها غير مطابقة للمواصفات الأوروبية. غير مطابقة للمواصفات. وطلبوا أنه يلزم الماء تعود تعالج من جديد. وقت في بين انه دون التطهير هذا يساعي باش يجدد المعدات اللي عنده باش تكون المياه مطابقه للشيء هذا. ونحن في انتظار انه توقع يجيبوا التقنيات الجديده باش يكون الماء على الاقل اخذ من كل المواصفات العالميه. معناها في انتظار انه تجي المعدات الجديده، نحن معناها كمواطنين قاعدين نستهلكوا في ماء ملوث. لا مش كون واضحي، إذا مش مليش نستهلكوا في ماء ملوث، نستهلكوا فيه بحكم أنه هو معناها قاعدين نسقوا به في الأراضي متاعنا، وبالتالي نستعملوا في الخضراويات اللي جاية من الأراضي هذيك. بالنسبة للخضراويات ما عدا بعض المواطنين اللي يستعملوا في الماء بتاع الويت وحدهم، هذوما ما غير مش مراقبين، ما همش متابعين، هم ثم المراقبة الصحية والمراقبة التجارية. كل مرة في الأسواق تلقى منتوج جاي من البلايص هذي يتحجز، وقاعدة تصير الشيء هذا رمزي قاعدة تصير. وبالنسبة للمنطقة السقية بتاع واد السيد، رغم الفلاحة ما يستعملوا كان المواد العلفية، ما يزقوش بها أي حاجة أخرى، الخضار الورقية ما ثميش، المعدنوس شو اسمه سلق كرافس رغم يستعملوش، كان المواد كان الزراعات العلفية فقط والزيتون. سي رمزي نحن من راديو هنا القصرين خرجنا معناها للشارع وسألنا العبيد وخذينا آرائهم فيما يخص المسألة هذه. في الإطار خالد سميدة حضرنا الروبورتاج اللي باش نسمعوه تو. معمل الحلفة بالقصرين القطب الصناعي الأول في الجهة والأول إفريقيا زادة، المواطنين يتشكوا بطريقة متواصلة من الإفرازات السائلة والغازية السامة اللي خرجها، كما جاء على لسان المواطنين اللي يسكنوا بحذاها. عندي 3 صغار ذري ضروا بريحة المعمل، هزيتهم للسبيطار، لا عندي كرني لا حد شيء، عملهم شوية أكسجين وسيبوه من المعمل، ما الرويح الخيبة ضربة 2 رويح، والله نرى الكبير ساعتنا ندخل للدار نعمل كمامة في فمي. ولت عندهم الفدة بالنسبة لطفل خويا يسكن هنا ورا المعمل متضر مرته ومتضر هو ومتضرين صغيراته هو عنده الفدة مرته عنده الفدة ذريه صغار تشدهم الفدة تطلع لهم السخانة ضربة ثين هزينهم للسبيطار يركبوا لهم في الأكسجين ولا يعلقوا لهم شي سيرون السيبس علينا الرياح انهارات ريحة كيريها تعقاز الحوم وكل موتنا الصباح فينا نمشي للسبيطار في ليلتها انا عندي ذري صغار جيتهم للسبيطار في ليلتها خرجت سيرتيفيكيت ومشيت قال مخدم فيهم قضية المعمل الحلبة المعمل هذا كان نشرنا دبش ابيض نقوه اكل كان عملنا حاجة لفوق عما ما ولا حاجة يجي عليها ارواق ارواق بتاع السموم حالنا انا نعانوا مرضى كل الحي وكل مرضى ما ثمش حتى بشر مسمي المعمل مش مريض نسكن في حي الظلام حي المعمل حي الديوان السين فوق فوق فوق المعمل من فوق الان الناس هذي كلها رو يعلم كان ربي بحالها رفعت قضيه انا وعيلتي كل ولدي ومرسي ونا رفعت قضيه في المحكمه وهي قاعده تجري بالمحكمه رفعتها خاسر مرض وصلت السبيطار انا ولدي ونا عيني عمت ولدي هاني عيني عاني سيبوا الكلور يضرنا مشيت مرتين ولا ثلاثه انا للسبيطار تخنقت بالكلور نتاع المعمل كي السيب عندي سيرتيفيكات نتاع الكلور ومتصوصه هنا موجوده عند من عند الطبيب كي سايبوا الكلور يضر العبيد ومكثريه كلها ماتت بالرويري والكونسير والكل الكل مرض من المعمل انا نسكن هنا في حي ديوان الثاني حي الظلام فوق المعمل بجنب المعمل بالضبط المواطنين اللي يسكنوا بجنب المعمل الكل مضرين بصغيرهم وبكبيرهم قلقني في صدري قلقني في خشمي قلقني في عيني هاك تشوف لي وين نوقف حشاك تعرضني ضبابة ما ندريش على روحي لا منا لا من غيدي هي راجلي وليت حشاك ما نطيش كيف كيف عنده حشاك هنا خشمه ولا يوكل فيه كبير في السن راق الطول اللي ما نهزوه في تاكسي للسبيطار ونا هاك تشوف لي وليدي ما في حالة في حالة هاك تولي نمشي ونجي بخلاف المتساكنين أصحاب المحلات زادة يعانوا من مشكل إفرازات السامة متاع المعمل المواطنين اللي عندهم محلات تجارية متموقعة مقابل المعمل مباشرة بالنسبة للمعمل نحن مقلقنا كدخين كالماء في الدخين نتاعه وقت اللي سايبوا الكلور زاد على العبيد اصلا ضل تمشي في الطريق تنفس بالسيف فما شكون يتيح بالكاو تجي الحماية تهز وقديش مرة معناها تجي للحماية وتهز برشا عبيد وفما عبيد اصل معناها عندهم دوسيات كل شيء قدموها وعاملين محامين هزتهم الحماية وما عطوهمش حتى شيء وما استعرفوش ليه وابارنا نحن لهنا فما من هنا حومة معناها الكلور والماء والدخين وكل شيء كلها مضر وذي كل عاملة دوسيات ولا مستعرف به نحن لهنا الغابرة نتاعه وحاجة عندي حماس مقابل معمل حلفة بالضبط كده دخين كالكلور وقت اللي سايبوه قبل امتيعه معناه الغنج بلغتنا نحن الطير توصل لهنا المحل امتيعنا معناه تمشي اكحل كلها كسلعة معناه الواحد كبدن ومضرور وكمعناه في خدمته زادة امتيعه كل نهار بعد نهار يجيب مثلا الخدام بش ينظف له بعشرة ألف فرنك الحانوت هو المعمل الضيف في حد ذاته معمل عجين الحلف والورق هو كارثة في حد لو تشوف انت الدخان اللي يخرج يومين يا ودي حاله مرات الكلور في الليل يا ودي نشره دبش يا ودي يجرى فيه دبش تنشره وتلقيه كله واكحل اللي تبدا تعاود مرتين ولينا ما عادش نشري له فوق السطوحات له في الجرد والواحد يوصف الدار كاين وعايش في غابه يا ودي حاله واش ترى الحي الخضره تشوفها هذه كلها عندها الحساسيه يبدا من هنا عندي زوز في الدار حساسيه العيني هنا نسكن في حي الخضره انا بجنبه من هنا هو المحل نتاعنا على الطريق الرئيسي مقابله بالضبط صاحب محل نتاع مرتب يا ودي مقلقنا يا ودي من الروايح من الواحد ومش مستنفعين منهم في حد شيء كان الاخر جوه حالة كارثة ثم برشا أراضي يقطعها واد أندلو بالمنطقة المجاورة المعمل الحلفة وصولا لولاية سيدي بوزيد الأراضي هذه اضرت برشا من الماء متاع الواد المخلط بالكلور وخاصة بمادة الزئبق الحي ذايا اللي يسكن في ودن كل انا ياسر وحنا نعانوا من معمل الحلف وصارت لنا مشكله في 2011 وجاتنا الحمايه المدنيه لهنا وجاتنا الامبولانس وهزونا للسبيطار ثم اللي رقد ليله وثم اللي عمل ساعه وخرج قدمنا قضيه في معمل الحلف وبعد رفضوها الحكايه واحنا قاعدين نعانوا تو ديما ثم جمعيه تبعد بيجي من تونس يعملوا فك العينات هذوك تاع الهواء ونتاع التراب ونتاع الماء ووجدوا نسبه كبيره ياسر من الكلور سواء في الارض ولا في الماء ولا في الهواء وقاعدين توهم مواصلين واحنا هاك تشوف الحاله يعني الصغار يعانوا مرضى والواحد اللي باش يمشي ياخذ به مثلا مصروف ماكله ولا حاجه ياخذ به دواء عندي شجره زيتون بجنب الويد جيت نجمع فيهم عشان نجمعهم نلقاهم يابسه الكعبه يابسه في رسمها ما عندك ما تجمع فيها يابسه وقت اللي تسيب الكلور تموت الكعبه في من غير قبل تنحيها الشيء هذا اكده لنا السيد جلال علوي عن مؤسسه تونسيه بيئيه بالنسبه للاضرار اللي خلفها الشركه الوطنيه لعجين الحلفاوي والورق القصير، بطبيعه كما تعرف الناس كلها هي اضرار على الميد المائيه واضرار في التلوث الهوائي وكذلك في ما يعرف بالمركير او تسرب الزئبق للميد المائي. نحن كجمعيه وكمكونات مجتمع المدني مدينه منذ سنوات بكونه لازم ايجاد حل جذري خاصه لتسرب ماده الزئبق اللي تسبب الامراض السرطانيه واللي اضرت بالميد المائيه ومحيط الشركه اللي تتواجد في مدينه القصير. الزئبق هو ماده معناها لزجه معناها صعيب التحكم فيه الا بوجود اموال كبيره. حتى الدراسه اللي تعملت كونه ازاله التلوث من ماده الزئبق ومخلفاتها في ولايه القصرين تقارب 90 مليار. الدوله وفرت اعتمادات بسيطة لرقعة صغيرة في الشركة هذه اللي هي اعتمادات تقارب مليار، معناها كانوا ضحك على الذقون في خصوص معضلة ومشكلة بيئية وصحية كبيرة ذات خصوص مادة الزئبق. كذلك نعرف الناس كل اللي غياب محطة تطهير لمعالجة المياه اللي قاعدة تخرج من الشركة هذه مما جعل المياه هذه تتسرب في المياه الباطنية والمياه الجوفية ووصلت حتى الحدود ولاية سيبوزيد. ثم فلاحة استعملوا المياه هذه في الري وأضر بالمواشي وأضرت حتى بالمواد الفلاحية اللي موجودة غادي حتى معناها مواد شبه مسرطنة. هذه نقطة من نقاطي في خصوص تسرب المياه المستعملة للشركة هذه. كذلك التلوث الهوائي كل مرة تصير حادثة متاع تسرب مادة الكلور لسكان المناطق المحاذية للشركة أو كذلك في أضرار في الهواء وفي الأحياء النباتية والأحياء والطيور وغيره من الموجودة في جهة القصرين. أضرار كبيرة وكذلك مشاكل عديدة. النشطاء في المجتمع المدني زاد، كانت لهم كلمة في الموضوع هذا اللي مس كل الشرائح في المجتمع. علي شرفي المدير التنفيذي لجمعية أمل للتضامن والتنمية والمعرفة بالقصرين. كما نعرف معمل لعجين الحلفاء والورق بالقصرين موقع جاي في وسط المدينة محيطة به عديد المساكن الاجتماعية. منذ عدة سنوات والقصرين تعيش في حالة بيئية مدهورة جرة معمل الحلفاء، يعني من كان مكسب لنا كحلقة اقتصادية قوية في القصرين ولينا نعانوا من نتائج سلبية اللي خارج فيها خاصة على المستوى البيئي. اللي قاعدين نشوف فيه شنو هو حاجتي الدخان اللي قاعد يخرج وناتج على الإفرازات الغازية، وهذه عنده تأثير سلبي خاصة على الطبقة الهوائية ولاية القصرين وخاصة على المناطق المحاذية للمعمل اللي وراء المعمل، خاصة جماعة ولاد خلال اكسيتيرا واللي هي عندها تأثير سلبي على حالتهم الصحية. ما نخبيش عليك انه عديد الامراض ناتجة على الشيء هذية واقع وقاعدين يعانوا منها في ظل سكوت تام للدولة. التعويضات اللي قاعدين يحكوا عليها ما هيش تعويضات كوميلفو، على خاطر في القانون يقول لك اي معمل كيميائي او شبه كيميائي لازم يكون الامبلونتاسيون بتاعه في المنطقة هذيك ما تدومش اكثر من 7 سنوات وهو موجود في منطقة حضارية، وهذا يأثر على المتسكنين من حيث استنشاق الغازات السامة اللي قاعدة تنتج على معمل الحلفة وخاصة على المنطقة اللي وراء معمل الحلفة. أنا عديد المتسكنين مغادي قاعدين يعانوا تو من أمراض مزمنة خاصة في ضيق التنفس وعديد الأمراض أخرى. هذا يطرح أكثر من سؤال في ظل غياب تام للدولة. المشاكل البيئية اللي تتسبب فيها الشركة الوطنية العجين الحلفاء والورق بالقصرين مشاكل كثيرة برشا، مست العباد والأراضي وحتى الحيوانات زادة، الشيء اللي خلى المواطنين يطالبوا بتحويله لخارج مناطق العمران. زعما شنو الحل الأنسب في نظر ولاة الأمور وأصحاب القرار؟ أضرار كبيرة متسبب فيها معمل الحلفة، الشيء هذا أجمع عليه الناس الكل، المواطنين العاديين والخبراء في المجال زادا أكدوا الضرر المتسبب فيه. ولكن ديما نبقى نقول انه المسؤوليه راهي مشتركه ويشترك فيها اطراف متعدده على غرار معمل الحلفه. نلقوا زيد الديوان الوطني للتطهير اللي هو ماهوش قاعد يقوم بوظيفته كما يجب. في الاطار هذا يدخل معنا سي الناجي بدري. ينقطع الهاتف تو ان شاء الله نحاول نتصل به فيما بعد. زملاء في الجانب التقني يقولوا لي انه الهاتف التليفون غير متاح حاليا. نأكد اني نحن باش نعاودوا نتصلوا به وهو باش يحكي لنا وباش يبرر موقفه في المجال هذا. نرجع نرحب بالضيوف اللي حضروا معنا، سي رمزي غرسلي رمزي خضراوي ومعز غرسلي. هو تعقيب على التقرير اللي روبورتاج من اعداد الزميل خالد سميده. هو كان السيد اللي كان يحكي كان اسمه يوسف، هو يسكن في واد دندلي وكان على بها علاقة كبيرة. الوقت اللي عملنا تحاليل وكنا مشينا أصلا حتى شفناها دار دار، وشفنا صرنا عملنا كل تحاليل متاع الهواء في عند جيرانه، وتواصلنا أصلا مع المواطنين وهذه، وعملنا عيادات طبية في البلاصة هذيك. هي مشاكل كلها مشاكل متاع كحة ومتاع نفس ومتاع مشاكل متاع جلدية، مشاكل متاع مشاكل متاع عينين، لقينا ضمن برشا مشاكل ضمن صحية. هو صحيح مثلا مش حويج معقدة اللي فيها متاع موت ولا هذه، لكن ممكن تراكمات هذه متاع الملوثات بصفة عامة كان كلور ولا هذه، لأنه مثلا مش أكثر من هذوما الملوثات. صحيح الميركيور كان في وقت معين حتى السكر تكلونيتي، من بعد ممكن أكدي بارديسيون متاعها، والمشكلته كونه كيفاش باش يبقى في بلاستو، خاصة بلاست كلونيتي الوحدة هذيك الموجودة في المعمل الحلفة، وكيفاش نجم يوقع الانفلتراسيون متاعه في الطبقات المائية. هو حد الآن موجود تقريبا على بعد هكا على حساب ليزيتيد اللي تعملت والدراسات اللي تعملتها آخر مرة جيراب، كان تقريبا في تحت لونيتي، وصل 5 متر تحت سطح الأرض. في الإطار هذا سي معز نحب نقول لك حاجة، إنه الإنتاج في معمل حلفة راه كان يعتمد في مرحلة أولى على كميات كبيرة من الزئبق، حيث يتم استهلاكها ما بين 250 و 350 طن في وقت. مش هذه هي الأرقام كونه وقت سمحني. لحظة سمحني وقت معناها تم التفطن إلى خطورة المادة هذه، وقع الاستغناء عليها سنة 1998، وتم تعويضها بتكنولوجيات أخرى معناها تعتبر أنظف شوي. هي كانت ريكومنداسيون متاع الصناعة، مش هما شافوا كونه عندها، لا كانت معناتها كانت إملاءات مش دخل في الصناعة، مش ندخل في صناعة جديدة وندخل في صناعة في مواصفات. لكن استهلاك اليونيتي الوحدة هذه لمدة سنوات يقال كونه كانت تستهلك في 8 طرناطة في العام مع الاكوميلاسيون تاعها، بتبيعهم كل عام يجيبوا 8 طرناطة يحطوها في اليونيتي، معناتها خرجت 8 طرنات معناتها في الطبيعة. هكا هو عملوا له الحساب نتاعها، ما كما ثماش مقاييس صحيحه راه حتى كيف تعاملت مع التحاليل. التحاليل باقي ماشي صح، لانه الكومبوزونت نتاع الميركير ينجم يعمل الياج، ينجم يخرج في الغاز، ينجم يمشي مزيان، مش نجمش تحصره. سامحني الزملاء في الجانب التقني معناها يقولوا لي انه التليفون حاضر معنا. عسلامه. وي مرحبا. مرحبا بك سي ناجي. عايش مرحبا بك على موجات راديو هنا القصرين. مرحبا بك. البرنامج نتاعنا دوسيات كيما تعودنا به، كل حلقه نتناولوا دوسي جديد في القصرين. المره هذه الدوسي نتاعنا اتجه نحو الاضرار اللي يتسبب فيها معمل الحلفه على البيئه والمحيط. اما نحن رانا معناها اكتشفنا ان معمل الحلفه ماهوش المسؤول الوحيد على الاضرار هذه، ثم معناها المسؤوليه يشترك فيها مع ديوان الوطني للتطهير، اللي حسب رأي برشا عبيد ماهوش معناها باقي يقوم بالواجب نتاعو على أكمل ما يجب. كنت نجم توضح لنا. أي سمحني، بالنسبة لل فين يتمثل دور ديوان الوطن التطهير في معناها حسب المواطنين، في حسب اللي قال الكلام هذايا في الوضعية البيئية، معناها احنا في بالنا بالعكس الديوان هو معناها الديوان باقي اليونيتي نتاع التريتمون دو اللي هي تتم على مستوى ديوان التطهير، ماهيش باقيه تتم معناها. لا احنا عندنا في معناها نتحدث على مستوى ولايه القصرين ولا مدينه القصرين؟ نحكوا على مستوى ولايه القصرين بصفه عامه. على مستوى ولايه القصرين، احنا على مستوى ولايه القصرين بالنسبه للديوان عندنا زوج مدن ماخذينهم اون شارج متكملينهم ونستغلوا في المنشات نتاعهم اللي هما القصرين وصبيطله. وزوج مدن هذوما براتيكوم ما عندناش فيهم حتى نقطه سكب مياه غير معالجه بالمحيط الطبيعي، نتحدث على القصرين وصبيطله. زوج مدن هذوما مجهزين زوج محطات تطهير. المحطه نتاع صبيطله مخدومه في عام 2004 والمياه نتاعها معناها مستغلها فلاح لاغراض فلاحيه. عندنا ديما ناكد لك على حاجه، بالنسبه للقصرين وصبيطله ما عندناش الرجي، معناها ما عندناش مصب مياه مستعمله بدون ما تتعدى على محطه تطهير. ما عندناش حتى مصب. صحيح في البلديات الاخرين ماهمش مجهزين محطات تطهير، ثم مصبات في الاوديه وثم فيها بعض الاشكاليات. تبقى بالنسبه للقصرين وصبيطله المياه نتاع المدن الزوج يتعدوا على محطات تطهير. تبقى بالنسبه لمحطات تطهير، عندنا محطه تطهير صبيطله معناها قاعده تعالج في 1,350,000 متر كوب في العام. يوقع إعادة استعمال حوالي 30% من المياه هذه لأغراض فلاحية بطبيعة، والأغراض الفلاحية ذيك نحن فيش نعم هذيك خاطر تم مجموعة من معناها من المواطنين أصحاب الأراضي الفلاحية معناها تشكوا من الماء اللي باقيين يستعملوا فيه للسقي، يقولوا إنه هو معناها ملوث. وين موجودين هذوم؟ نحن معناها اتجهنا بصفة خاصة للعبيد الجهة نتاع العريش والمنطقة معناها المحيطة بتعمل نتاع المحطة راهو يمشي بير لامون ما يطلعش لفوق، خاطر توجيه شيرة العريش جاي أعلى من المحطة، معناها يتشكوا من المحطة وهم ما يتقابلوش هم وياه، الماء نتاعها هي يمشي في سونس وهم موجودين في السونس كونتري. هذه حاجة. بلين نرجع بيك بالنسبة للسبيطة، المياه اللي يستعمل فيها يستعمل فيها فلاح، والفلاح هذايا مراقب من الصحة، مراقب من وزارة الفلاحة، والزراعات نتاعهم مسموح بها ويستعمل في الزراعات معناها الزيتون واللوز. هذا بالنسبة للسبيطة. وبالنسبة للقصرين صحيح المحطة فيها معناها الماء نتاعها ما هوش كونفورم، معناها كوم معناها كوم إل دوا تيتر، تبقى ما هوش كاتاستروفيك. معناها معناها هذا اعتراف منك انت سيدي انه هو الماء ما هوش موافق ل لا هو لو كان جاء الماء مريق ماناش مبرمجين محطة ب 23 مليار، رانا ماناش حاطين فلوس هكاكا، خاطر هي معناها المحطة عمرها توا فوق معناها من عام 93 عندها بريسك 23 24 عام تو حاليا قاعدين عندنا برنامج باش نعملوا محطه جديده كومبليتمون، وهذا لا يعني وانه الماء نتاعها ماهوش ما معناها قلت لك ماهوش كاتاستروفيك، تبقى ما فيش وهالمكونات اللي نحكوا عليها المركير والكلور وهالمواد هذه اللي تخرج من مصادر اخرى. احنا هذيك ما عندناش، احنا عندنا كيكس بارامتر طالعين ولي بارامتر هذوما معروفين وما همش كاتاستروفيك بالنسبه للاستعمالات الفلاحيه اللي مرخص فيها. راي بالنسبه للمياه المطهره راهو ما يمشيش في بال الفلاح نهار باش يسقوا بها الطماطم ولا الفلفل ولا الصايط ولا المياه المطهره مهما كانت نوعيتها عندها زراعات معينه مسموح بسقيانها اللي هي زراعات علفيه واشجار مثمره وطرق الري زاده ثم طرق معناها يوروها لهم الفلاحه مثلا لاسبيرسيون لا ومعناها ثم الو وي تفضل سي نيجي تفضل سامحني الصوت تبدل لا نسمعوا فيك معناها بالكدا قلت لك بالنسبه للاستعمالات السلاحيه نتاع مياه الري راهو عمره كل نهار نحلموا باش نستعملوا مياه الري هذه نسقوا بها الخضروات معناها راهو في كل الحالات المياه المطهره والمعالجه راهي عندها استعمالات محدوده ومراقبه من وزاره الفلاحه حسب قوانين وحسب اوامر، وكل استعمال للمياه المطهره للاغراض الفلاحيه اوتوماتيكمون يلزم يكون مراقب من وزاره الفلاحه باش يراقبوا نوعيه الغراسات اللي يغرسوها مهما تكون نوعيه المياه، راه خاطر ديما المياه المطهره عمر كون ثم غراسات ممنوعه اصلا مهما كانت نوعيه المياه طونكو اللي ماهيش اوبوتابل ومسموح به للري في الزراعات هذيك، المياه المطهره استعمالاتها محدوده ومراقبه من وزاره الفلاحه. هذه حاجه بالنسبة لنوعية المحطة متاع القصرين، هي من نوعية معناها تستحق أن تتعاود خاطر من نوعية من عام 94 من عام 93 وإحنا عنا فيها برنامج ثلاثة معناها رصدي لها 23 مليار وقتاش سينيجي وقتاش معناها المحطة هذه باش تكون قيد الاستغلال؟ المحطة هذه إن شاء الله الأشغال باش تنطلق معناها في نتصور في أقصى الحالات عام أخر تنطلق الأشغال معناها عام أخر هذه تنطلق الأشغال أما الأشغال تدوم لمدة 24 شهر عامين أي براتيكمون معناها تنطلق الأشغال في ظرف عام ماكسيموم وتدوم لمدة عامين من بعد معناها نوعية المحطة جديدة باش تكون المياه مطابقة للمواصفات اللي المعمول بها في المجال معناها نتاع السقي معناها معناها السكب بالمحيط الطبيعي معناها في جميع الاستعمالات ومحطة حديثة. شكرا ليك. معمل الحلفة نرجع لمساس معمل الحلفة المياه نتاعو بلاي نرجع لمحطة طيير تاع القصرين. احنا راهو من حسن حظنا بالنسبة لسبيطلة ما عندناش صناعيين في مدينة سبيطلة، احنا راهو زادة ثم حاجة نفهموها المحطة راهي تتأثر بالماء اللي جايها، خاطر ثم نوعيات نتاع مياه وبعض مؤسسات كيما مثلا لاباتوار لاباطوار لاباطوار تاع البلديه لاباطوار بالقانون نورمالمون ما يزموش يربط معانا. ثم بعض مثلا لي ستاسيون دو لافاج ثم بعض المؤسسات يمنعوا عليها باش تصب مثلا زيوت محروقه، لاباطوار يمنع عليه باش يصب الدم باش يصب الديشي تاع الفضلات تاع الذبايح. المنطقة الصناعية ثم بعض معامل ما عندهمش منشآت تصفية أولية، هذا كله راهو محطة التطهير راهي معناها مش ماهياش معناها طاقة التطهير نتاعها ماهياش طاقة معناها غير محدودة. المحطة قادرة على تطهير نوعية مياه معينة وكل صناعي موجود يلزمه معناها يصب مياه مطابقة للسكب بالشبكة العمومية للتطهير، خاطر مش اي ماء تسيبه في الريزون تاع الناصره. المحطه تقدر باش تطهر نوعيه مياه معينه، والنوعيه هذيك مفروض على الناس اللي رابطه مع الناس باش يوفروا نوعيه معينه، مش يطيش لنا اللي يجي واحنا في معناها والمحطه تولي هي هي هي الغالطه. المحطه رانا هيش غالطه، احنا اللي غلط في نوعيه المياه اللي قاعده تجينا. به سيدي اين هي معناها الدوله من شنو دور اللي تقوم به معناها في من اجل القطع مع هذه ال ال والله الدور الاساليب اللي يعتمدها برشا. احنا كل عندنا معناها بالنسبه للبيئه عندنا اكثر من مؤسسه تابعه وزاره البيئه. بالنسبه للديوان احنا نتصرفوا ولا نستغلوا في المنشآت اللي موجوده داخل مثال التهيئه العمرانيه واللي هي متبنيات من طرف الديوان اللي هي مثلا بلد داخل بلديه القصرين. بالنسبه حتى اللي داخل البلديه في يوم ما ولازلنا معناها ما نجموش نطبقوا القانون كما يلزم بالتدخلات نتاع سلطه معناها توا ما جربناش في جديد نتاع احنا توا في قبل ما نجموش مثلا لاباطوار ما نجموش نحولوا البراسمون نتاعو على هو سيد في ماء ما هيش كنا في محطة طير إلا أنه نحن ما نجموش نفصلوه على الشبكة. علاش بيتي علت أنه عندنا أباطوار واحد وكي نسكروه باش نذبحوا وباش يصير لنا مشكلة بالبلاد ودونك معناها الحمل اللي يجي على الديوان الوطني للتطهير يتحمل مشاكل غيره. في الحقيقة سيدي هو كل المجالات في القصرين تخضع لمثل هذه الممارسات اللي هي تعتمد على التضييق أو الابتزاز. احنا في معناها احنا في جديد ان شاء الله. احنا بالنسبة لمحطة التطهير جديدة احنا بدينا نحضروا للمحطة هذه عنا اكثر من عام مثالي وعام ونص مثالي. بدينا ننبه في بعض المؤسسات اللي هم علم مياه ملوثة واللي قاعدين يصبوننا في مياه غير مسموح بسكبها في الشبكة العمومية للتطهير واللي هي تضرنا نوعية المياه المطهرة مرة اخرى واللي هي معناها تضرنا المنشآت متاعنا اللي هي قنوات التطهير معناها رأي قنوات وقت ما تصب لها مياه معناها أجريسيف بالفرنسية معناها مياه معناها تنجم تهلك القنوات هذيك تنجم تهلك المعدات نتاعنا اللي موجودة في المحطة. عندنا موتورات وعندنا ديزايراتور وعندنا معناها معدات إلكترونية. المعدات هذه غير قادرة أن باش يجيها لصيد يهلكها وباش تجيها مواد معناها كروز معناها تهلكها وتهلك البكتيريا اللي تعمل في الابيراسيون في المحطة. البكتيريا تموت خاطر احنا المحطة علاش تعتمد هي احنا المحطة نربو معناها في جرافين الجرافين تأكل التلوث اللي يجيها في وسط الماء فهمني. هكا الجرافين هذيك ثم مواد كي تدخل لها تموت الجرافين كي تموت الجرافين من ما عادش يلقى شكون يطهروا المواد هذه. سيدي منين متأتية معناها بصفة خاصة؟ والله هاني قلت لك معناها اسونسيالمون عندنا لي ستاسيون دو لافاج عندنا بعض الصناعيين موجودين في المنطقة الصناعية وعندنا لاباطوار نتاع البلدية وعندنا بعض مؤسسات معناها حكومية يعملوا لاباج معناها عندهم بارك ماتريال رولون كبير شوي معناها يعملوا في الفيدونج وحدهم ويسيبونا في زيوت كزيوت المحروقة هذيك كي تتسرب في القنوات كي تدخل إيترا معناها زيت محروق المحطة طير كليترا هذيك تغطي بيسك 20 متر مربع تعمل لاسفيكسي معناها تخنق معناها تغلف 20 متر مربع ما وكل 20 متر مربع اللي بكتيريا الموجودة غادي كلها تتخنق وما عادش نجم تتنفس. معناها بالنسبة لنا احنا راهو احنا توا في المحطة احنا المحطة القديمة ما بين قوسين ما نجمناش نطبقوا القانون قبل منعونا باش نطبقوا القانون وإلا تعرضوا لنا وإلا كما معناها نقول تحب انت المهم معناها ما نجمش نطبقوا القانون كما يلزم. وانا هذا اعتراف ضمني من الدولة بحكم انك انت الدولة تتمثل معناها في شخصك انت في حديتك غير قادر على مواجهة هذه المشاكل. مش هو غير قادر احنا راهو انا وش قلت لك في يوم ما مشينا باش نلاباطوار مشينا لاباتوار مثلا لاباتوار نتاع قصرين ما نجمناش ناخذ معاه حتى اجراء على خاطر معناها هو هو هو هو المذبح الوحيد الموجود. واذا كان باش توقع مشكله معناها باش توقع مشكله معناها باش توقع مشكله كارثيه بيسنيجي فيما يخص فيما يخص معمل الحلفه معناها كيفاش معمل الحلفه معمل الحلفه راهو مش رابط مع لوناس واحنا رفضنا انه يدخل معانا معمل الحلفه لدرجه اني محطه طير الموجوده حاليا وقت ما تخدمت من الاول تخدمت على اساس باش تقبل ما معمل الحلفه الا انه النوعية متاعو معناها كانت أجريسيف برشا فيها كلور فيها في يوم ما فيها المركير فيها بعض مواد اللي المحطة غير قادر عليهم قادر على استيعابه معناها نعم غير قادر على استيعابه لا مش غير قادر مش على استيعابه على معالجة النوعية متاع المياه متاعو فهمت وبالتالي احنا حتى في المحطة جديدة ما قريناش حساب نعمل الحلفة في الدراسة متاعها معناها المنسوب نتاع الماء نتاع المعمل ما تمش اخذه بعين الاعتبار علاش علاش معناها تم اتخاذ هذا القرار والله اتخذ هذا القرار على مستوى وزارة البيئة في يوم ما وكانت الاطراف الكل حاضرة وعلمناهم بالشيء هذايا على خاطر الكاليتي والنوعية نتاع الماء نتاع معمل حلفة الى حد الان اللي قاعدة تتسيب معناها ما يمكنش قبولها في الشبكة العمومية وين باش تمشي الماء هذيك وين شنو معناها الحل ليه الحل الحل هو ما فماش حل بخلاف انه المعمل يعمل محطه خاصه المعمل في حد ذاته يعمل يعني هنا المعمل ما فيش محطه فيه معناها لمعالجه هذه المياه هو بالنسبه للمعمل فيه ما فيه بعض منشئات تصفيه اوليه ما هيش محطه تطهير خاطر ثم زوج حوايج ثم ما يسمى بتصفيه اوليه ان بري تريتمون وثم ايبيراسيون المعمل عنده منشئات تصفيه اوليه هو مطالب باش يعمل محطة تطهير خطر احنا في الديوان معناها والمتداول والمعروف والقانون الدولي مش حتى التونسي هو العهدة على الملوث والملوث هو اللي يتحمل تبعات التلوث اللي التلوث هو اللي هو اللي يتحمل التكاليف إزالة التلوث اللي هو يتسبب فيه بالنسبة للمعمل احنا التمشي اللي مشات وزارة البيئة في عوض احنا نقبلوا الماء نتاعه بالصفة اللي هو عليها ويهشتلنا المحطة متاعنا ويهشتلنا نوعية الماء اللي باش توقع استعمالها مع المواطن مع الفلاحة دونك بالنسبة لنا نحن خيرنا انه يعمل محطة تطهير وحده ويعالج المياه متاعه وحده ويسكبها في المحيط الطبيعي معناها ويكون ايزولي على الديوان الوطني للتطهير شكرا ليك على التمشي والمعمل في باله بيه وفي جلسة في وزارة البيئة تم إعلام معناها المسؤولين في المعمل اللي راهو المعمل ما تمش أخذه بعين الاعتبار في محطة جديدة وراهو ما على المعمل إلا أنه يجهز روحه بمحطة تطهير خاصة به وما هوش باش يربط مع الديوان الوطني للتطهير هذا كل تفاديا سي ناجي تم شكون يحب يسألك سؤال معنا سي رمزي سي ناجي بعد إذنك العائق نعم. العائق وقتها كان عائق مادي ولا شنية العائق؟ لا لا لا لا بالنسبه للربطان المعمل مع الديوان اي لا مش العائق مادي نوعيه الماء نتاعو المحطه اللي نعملوها احنا واللي هي ديستيني معناها من اهم اهدافها هي اعاده استعمال المياه المطهره اذا كان نربط معها المعمل ياثر لنا على نوعيه المياه وتصبح غير قابله لاعاده استعمالها في الاغراض الفلاحيه واضح وبالتالي احنا نحددوا انه المياه نتاع المعمل توقع معالجتها على معناها ابار ومن طرف المعمل يعمل لها يجهزها بمحطه تطهير يجهز روحه بمحطه تطهير ويطهر الماء نتاعه ويسكبه في المحيط الطبيعي بدون المرور عبر الديوان الوطني للتطهير ويخلي المحطه اللي باش نعملوها احنا محطه معناها نقولوا ب 90% نتاعها مياه معناها منزليه ما هيش مياه صناعيه باش نجموا نوصلوا نعاود ونستعمل المياه نتاعها لاغراض فلاحيه بدون حتى مشاكل. واضح سي ناجي عايشكم. شكرا لك سي ناجي بدري على المعلومات القيمه اللي قدمتها لنا وعلى رحابه صدرك ان شاء الله تدخل معنا في حلقات اخرى. سلامه. سي معز عندكش تعقيب على الكلام اللي كان يحكي فيه اللي أكد معناها الضرر الكبير اللي سب ومعمل الحلفة هو طبيعي لأنه سي ناجي هو مدير جهة للتطهير ديوان التطهير بالقصري بطبيعي هو موظف في ديوان وطني التطهير ما نجمش هذه ويعرف الحقيقة هو ثم واقع يعرفه واقع متاع المياه المنزلية والمياه الملوثة الأخرى من الأبطوار والهدية وكل شيء. بس تعرف كونه في علاقة كبيرة مع العمل البلدي، لأنه ما زلت تم المياه الأمطار، ما زلت تم المياه متاع الميكانيك، ما زلت تم المياه متاع جماعة اللافاج. سامحني سي معز، هل نكمل كلمتين فقط بيه. من بعد أنت عندك لوناز وعندك هذه، من بعد يعمل لك بروجي بقديش مليار، 25 مليار ولا قديش 21 مليار على كهل شكون؟ ونهي البلدي اللي بيشتغل من ثلاثة بلديات اللي يغدوا باش يكونوا في القاسرين متاع أنا بلدي. بعد مازال نفس القرار، القرار المركزي اللي هو اللي يحدد ليك أنت ما تعرف حد شيء، يجي يسقط عليك مشروع كما هكاكا بيش 20 مليار. ما ثماش أكل الاستشارات والشيء اللي يقرب اصلا للعمل البلدي واللي عنده علاقه بالمواطن بصفه مباشره. سي معز عنا مداخله هاتفيه معنا زملاء في الجانب التقني يقولوا لي انه ثم شكون يحب يتدخل معنا بالهاتف. الو عسلامه. الو عسلامه. مرحبا بك، تفضل شكون معنا؟ جاحي معز. عسلامه معز، مرحبا بك. وفي اي اطار معناها المداخله نتاعك؟ بلي باش نحكي على الماء، خاطر السيد كان يحكي قال يحكوا على الماء وكذا، خاطر يقول لك مش مربوط ولا شنو بالمياه نتاع السبابيل نتاع المياه صالح الشرب. نحن كذا نحلوا مش ديما الحق، معناتها ما مكثريت ليا حل السباله تلقى الماء فيه رائحه، وريحه عاد الله اعلم يا تابع، معناتها شيء جاي من معمل ولا جاي من الناس ولا الله اعلم عليه، اما فيه رائحه وريحه خايبه. فهمتك. مرات حتى واحد يعمل شرب ماء ولا حاجه مرات يحس بشويه تقلق في كرشه، وديروا وين في حي الخضرة، في حي الخضرة معناها في قدام المعمل الحلفة. به هو في الظاهر انه ما ثمش علاقة بين معمل الحلفة والماء اللي قاعد يوصل معناها هو في الحقيقة راهو الريزو نتاع الماء الصالح للشراب في القاسرين قديم برشا، وحتى الديمونسيون تاع القصب والجاب تو ما عادش موجودين، معناتها تلموس هي ما عادش فات عليهم الوقت، ما عفى عليهم الزمن. مشكلة في القاسرين، انفراستركتور طايحة، الدنيا كلها طايحة، معناتها كيف نحكوا الموضوع اللي تحط فيه يديك كله فيه مشاكل، كله فيه مشاكل. والحل الحل يبقى كان في السلطة المحلية. سي معز عندكش ما تضيف في المجال؟ قصة تليفون. شكرا ليك سي معز على المداخلة متاعتك. نرجع سي عندك شنو تضيف سي معز؟ مبدئيا مش الموضوع متاع الدراسة نحن منزلنا مواصلين فيها، ما زلت عندنا برنامج كبير المده اللي جاي تقريبا حتى عام كامل، وممكن ياسر نتوسعوا في مناطق اخرين في القاسرين، باش نمشوا نشوفوا سبيبه لانه تم مشكل نتاع مياه تطهير في سبيبه، باش نشوفوا مشكل نتاع ابو شبكه لانه تم ما جينا متزير اللي تزير تصدر لنا في التلوث. ثم مشاكل اخرين موجودين في قاسرين الولايه، ماذا بينا زاد نحطوا على هذه. عندنا نهار السبت ندوه باش نعملوها في نقابه الصحفيين في تونس، هي باش نعرضوا فيها مشاكل نتاع هذه الاضرار البيئيه في القاسرين. في القاسرين هذه هو الدور نتاعك سي معز، والدور نتاع انه نحن نظهروا المشاكل وباش نحاولوا نقولها حل، على خاطر الحل اذا كان ما نطرحوش معناها الاسباب نتاع المشاكل هذيك ما نجمش نتوصلوا الحل. أكيد. أكيد. سي رمزي خضراوي، والله اسمع بس تدخل بعض المواطنين باسم المعمل الحلفة متفقين الناس كل المجمعين الناس كل بالإجماع، لكن ثم المعطيات أنه ثم ناس لأنه معمل الحلفة سبق الناس الكل، معناه بعد العبيد اللي سكبت هذا معمل الحلفة مش تضغط معمل الحلفة. المشكلة اليوم الأخوات ومشكلين في الجمعية عاملين دراسة قيمة لأنه محتواها مازلنا ما شفناش اللي يعرضوها اللي نشوفوه، أن يزم بعد ما يعرضوا دراستهم شنو الاساليب متاحه لهم باش يدفعوا لتغيير هذا الواقع. في الحقيقه راهم بذلوا مجهود كبير، مش قليل، معناها اعطيهم الصحه اللي خموا في الموضوع هذا، اما ما يكفيش نعملوا كانت دراسه تبقى طيب، معناها تبقى فضو فوق طيب. لازم اليوم توقع تسويق لها اعلاميا، وبعد يوقع لها معناها تحسيس العباد بها باش تدفع. باش نقول حلول وين؟ انه بين الحلول ما بين معمل حلف وبين وزاره الصناعه، اذا مو بيقول حلول هذه. هو سامحني زاد باش نكمل الكلمه، لانه نحن دراستنا كيف بديناها مع مواطنين نتاع من اللي ساكنين في وادندلو اللي على الضفه نتاع وادندلو على اليمين وحي الخضرة، ووصلنا للعريش ومشينا حتى وصلنا حتى لخنقة الجازية. ثم لو كان مش مواطنين في حي عين الخضرة في وادندلو في حي الخضرة في هذه بحد الماء ما كناش كملوها نحن دراسة، لانهم هما اللي دلونا على برشا حاجات اخرين، انه دلونا حتى على الواد، دلونا على كذا بطبيعه نحن نعرفوها ولاد بلاد، لكن ثم بلايص اخرين يعرفوها كانوا مالها. فهمني شكرا لك سي معز. وبغض النظر على الأضرار اللي يتسبب فيها معمل الحلفة، يبقى هو المكسب الوحيد اللي تقريبا معناه الوحيد اللي تملكه القصرين. لكن نحن رانا مانيش باش نسلموا فيه المعمل هذا، وباش نكشفوا الحقائق كله، باش نحاولوا نطلعوا معناها نوصلوا للحلول الممكنة. مشوار دوسيات أشرف على الانتهاء، ما بقى لي كان نسلم عليكم. يتجدد اللقاء كل نهار ثلاثة مع ثلاثة، كونوا في الموعد.